لندن. اهلا بكم مره اخيره في حلقه اللادي وضيوف الفقره دي الثابتين كل يوم حد اللي عنوانها عن الثوره. الحقيقه احنا محتاجين نعرف يعني ايه ثوره وايه الثورات من وجهات نظر ثلاثه. عنوان الفقره دي الثابت هو عن الثوره. وياريت يا محمود تطلعوا للناس كده عشان الناس تبقى عارفه الحقيقه الفقره عنوانها ايه. وضيوف الفقره ان شاء الله اللي هيبقوا ثابتين. معرفش محمود ما يسمعش الكلام بتاعي ليه. انت حاسس ان ضعيف يا محمود مثلا؟ لا مش انا، طلع لا طلع الصوره. ضيوف الفقره الثابتين اللي بيمتعوني انا شخصيا وانا ورسلتني رسائل كتير على الناس بتستمتع قد ايه بالفقره دي، هم الدكتور عطيه عدلان استاذ الفقه الاسلامي. اهلا دكتور عطيه. اهلا بيك يا فندم. بنسهرك يا دكتور عطيه؟ يعني شويه بس الحمد لله. يعني بيبان عليك الاجهاد قوي. انا بنحس ان انا سعيد ان انا يعني بنأدي جزء مما يجب عليا يعني، فده بيخليني استحمل السهر يعني، لكن انا اصلا ما بسهرش كتير. انا عارف بس بيبان عليك يعني ببقى مشفق عليك جدا. لا لا ولا يهمك. كمان ضيف الفقره دي الاستاذ محمد الهام الباحث في التاريخ والحضاره الاسلاميه. اهلا يا استاذ محمد. اهلا بيك يا استاذ محمد. والاستاذ الدكتور عمرو عادل رئيس المكتب السياسي بالمجلس الثوري المصري. اهلا دكتور عمرو. اهلا بيك يا استاذ محمد. انا مش عايز اقول ايه اللي حصل في الـ لا ما احنا خليها في حلقه تانية. ومش عايز اقول اختيارك كان ايه. لا انا ما لا خلينا في الحلقه مره واحده كده على بعضها. انا ممكن اقول اختيارك للساده المشاهدين؟ لا طبعا انا ما اخترتش. انت لا لا طبعا انت معاك شهود على كده. ايوه انت شاهد. انت لا انت اشهد زورا يعني. التسريب مش لطيف يعني. مكملين يعني. محمود سجلت الحته اللي كانت في البريك دي صح؟ اه كله كان هوا. عايزين بقى نطلعها للناس نشوف الدكتور عمرو عادل كان رايه يختار مين في الانتخابات ما يسمى تمثيل انتخابات الرئاسه اللي مقتنع بها الاستاذ عمرو عادل. لا ده كلام مش صحيح. مش صحيح؟ لا طبعا كلام مش صحيح. كلام مش صحيح. ونتقابل الحلقه بتاعت 2018. طيب استاذن حضراتكم نبدا مع الدكتور عطيه عدلان. دكتور عطيه كنا توقفنا عند جمله منسوبه لكارل ماركس أن الدين أفيون الشعوب. عايزين نناقش مفهوم الجملة دي وإلى أي مدى تتفق مع حضرتك أو تختلف معها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو كارل ماركس قال هذه الكلمة وصدق فيها يعني حقيقة يعني. الدين أفيون الشعوب. صدق في هذه الكلمة بقدر ما يعلم يعني. صدق وهو يعبر عن دينه أو عن الدين الذي يعرفه ويألفه. وهو الدين الذي كان يقول لهم دعوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. الدين الذي كان يقول لهم إن الحكام يأتون بترتيب الله والخروج على الحكام أو عصيان أمر الحكام يعتبر اعتراضا على ترتيب الله، يعني على قدر الله سبحانه وتعالى. فكان الدين بالفعل أفيون الشعوب. قصدك تقصد الدين المسيحي ده. الدين المسيحي أو أي دين غير الدين الإسلامي عموما كان أفيون للشعوب لأسباب ثلاثة. السبب الأول هو هذا الاعتقاد الذي كانت تبثه الكنيسة في عقول الناس، وهو أن الحكام أن الحاكم ظل الله في أرضه، وأنه يأتي بترتيب الله وقدر الله، وأنه يجب على الناس. ويوجد نصوص في العهد الجديد بتنص على هذا فعلا. من هذه النصوص نص لبولس الرسول إلى أهل رومية أن أطيعوا الحكام أو أطيعوا السلاطين فإنهم يأتون بترتيب الله، ما معناه يعني فإنهم يأتون بترتيب الله، ومن إيه ومن عصاهم فإنه إيه فإنه يكون خارجا على ترتيب الله سبحانه وتعالى. ده معنى النص يعني. من جهة أخرى وهي إيه، وهي الإغراق في الرهبانية هروبا من الحياة. ما دامت هذه الحياة قذرة وليست على يعني ليست لا ترضي الله تبارك وتعالى، فخلاص الخروج من هذه الحياة حل لكل المشكلات وحل المعضلات. فالناس يهربون من هذه الحياة إلى الإيه؟ إلى الرهبانية. والذي يهرب من الحياة لا يعمرها ولا يغير ولا يواجه الطغاة ولا يدفع ظلما عن نفسه ولا عن غيره. الأمر الثالث هو إيه؟ هو أن الدين كان يعني اليوم الآخر كان يمثل لهم إيه؟ يمثل لهم سلوى. سلوى عن الحياة الدنيا التي لم ينجحوا في إقامتها كما يريدون. ومن ثم فكانت مسألة الكلام عن الحياة عن الحياة الآخرة كمسألة هروب فقط. وكان يقول الناس اصبروا اصبروا فلكم الجنة، اصبروا فلكم الجنة. أما في الإسلام فلا يوجد هذا مطلقا. لا يوجد في الإسلام صبر الحمار. صبر الحمار ليس موجود في الإسلام. صبر الحمار اللي هو يتحط عليه وينضرب وما يقولش أي خلاص هو ما فيش غير كده لا يورث في الإسلام. الصبر في الإسلام هو الصبر الإيجابي. يا الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اصبروا وصابروا ورابطوا بهذه الإيه؟ بهذه الإيجابية. الإسلام لا يمكن أن يكون أفنى للشعوب. كيف؟ وهو الذي حبب للناس دفع الظلم، فقال تبارك وتعالى في سياق المدح المجتمع المسلم الإيجابي، المجتمع المسلم الإيجابي، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفى وأصلح يعني عفى عن مقدرة فأجره على الله، ها؟ ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. لا يمكن أن يكون الإسلام أفينا للشعوب وهو الذي يحث على مقاومة الظلم الذي يأتي من قبل الحاكم مباشرة ويرتب هذا الترتيب الباهر، يعني كما جاء في حديث ابن مسعود مرفوعا وهو في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعث الله في أمة قبل إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يقتدون بأمره ويهتدون بسنته، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف، تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم لهم هؤلاء الخلوف، لهم هؤلاء الحكام الذين يخلفون بسوء، الخلوف يعني الذين يخلفون بسوء، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان، من الإيمان حبة خردل. وصلت يا فندم. خليني نفس السؤال عايز أطرحه على الدكتور عمرو والأستاذ محمد الهامي. يعني خلينا في الواقع يا دكتور، في الواقع بيقول إن كل فقهاء السعودية وافقوا حاليا على كل السياسات الملك سلمان ومحمد بن سلمان، وهم مسلمين يعرفون هذه النصوص. هل فعلا عبر التاريخ الحضارة الإسلامية حتى هذه اللحظة هل الدين الإسلامي لم يكن يوما ما أفيون للشعوب؟ هل لم يستخدموا الحكام أفيون للشعوب؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة في مسألة دائما أنظر للأمور باعتبار الاهتمام نظرة تاريخية، يعني يجب أن نفرق في مسار التاريخ الإسلامي بين ما قبل إنشاء الدولة الحديثة وما بعد إنشاء الدولة الحديثة. ما قبل إنشاء الدولة الحديثة كان العلماء بطبيعة المجتمع الإسلامي هم نبت المجتمع، يعني المجتمع عنده كتاتيبه بيدرس فيها الطالب، طالب العلم بينفق عليه من الأوقاف، بيصير عالم بإجازات العلماء، ثم يدرس هو كذلك باستقلالية وبأموال الأوقاف. صحيح قد يتخذ منهم السلطان بعض علماء السوء، لكن في النهاية تيار العلماء تيار غير مسيطر عليه من قبل السلطة، وكذلك هو مستقل عن السلطة عمليا. لما بدأت الدولة الحديثة، الدولة المركزية، صار العالم موظف عند السلطة، يعني هو بيدخل المدرسة بتاعت السلطة، بياخد شهادة من السلطة، بتعينه السلطة موظف، والسلطة مستولية على الأوقاف، فهو بياخد مرتبه من السلطة. فصار السلطة أكبر هيمنة بكثير جدا وأكبر سيطرة على العلماء، لم يعد العلماء نبت المجتمع ومستقلين عن السلطة، فلذلك صارت محنة العلماء ومحنة المسلمين جميعا محنة قاسية للغاية. الآن صار الاستبداد، ده مرتبط حتى بسؤال الحلقة اللي فاتت، الاستبداد المعاصر صار مسيطر كثيرا على العلماء بما لا يمكن أن يقارن بالاستبداد القديم. فمثلا إذا أردنا أن نتكلم عن موقف العلماء قديما، فسنجد أن جمهور العلماء عامتهم التيار العام كان مستقلا عن السلطة، ما بين ثائر عليها وما بين معتزن لها وما بين من يعني يناوشها في النوازل والمتغيرات. أما الآن فالسلطة قادرة على أن تحتوي جمهور العلماء وتقهرهم، فلا يثور عليها إلا النادر الفدائي، الإنسان اللي هو على استعداد أنه يضحي بكل مكاسبه التي تتحكم فيها دائما السلطة. فلذلك يعني صارت محنة العلماء محنة شديدة. الحقيقة من العبارات التي منذ قرأتها لا أزال أتذكرها في كتاب اسمه التاريخ الكامل للعالم، وكتاب واحد يعني صدر حتى في أبو ظبي من كم سنة، الاثنين مستشرقين فرنسيين، فواحد فيهم بيقول إنه الإسلام على خلاف النصرانية دين مجاهدين لا دين شهداء. يعني الكلمة دي مثلا برضو بيفسرها مستشرق أمريكي اسمه ويلفرد كانتون سميث، كان بيقول إنه المسيحي عنده رغبة في ملكوت السماء ويرى أن دينه ضد عجلة التاريخ فهو سعيد بأن يقف أمام عجلة التاريخ حتى تدهسه فينال الشهادة. بينما المسلم لابد أن يجاهد ويصحح مسار عجلة التاريخ هذه، لا يرضى بالشهادة. ولذلك الإسلام دين مجاهدين ليس دين شهداء. دين شهداء. فعلشان كده القيم التي القيم الإسلامية التي تدعو دائما للثورة، قيم يعني تدعو للثورة في ظل هذا النظام الذي بناه الإسلام، هي قيم أساسية وجوهرية. حتى الحديث الذي ذكره الدكتور عطية: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يعني وفي حديث آخر قال يا رسول الله فلا ننابذهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد ثلاث حاجات ثم قال يعني فمن كره ورضي فقد سلم، فمن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. يعني أي واحد ما عندهوش إنكار قلبي ما عندهوش إيمان. فمن أنكر فقد بري، فمن أنكر فقد بري، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. نعم هذا يعني صحيح. يعني من أنكر البغي والظلم اللي في المجتمع سلم. نعم. ومن كره فقد بري، ومن كره فقد بري، ولكن من رضي وتابع. فأي ده المشكلة. يعني أي واحد ولكن يرضى وتابع هو ده اللي عنده مشكلة. أي واحد يرضى بظلم السلطة اللي هو ما عندهش إنكار قلبي ده. طب إيه الفرق بين اللي أنكر بقلبه واللي ما أنكرش؟ الفرق واضح. اللي أنكر بقلبه إن أتيحت له فرصة التغيير باللسان أو باليد هيعملها. لكن اللي ما عندهوش الإنكار بالقلب هو ده بقى الذي وصفه النبي أنه ليس وراء ذلك من محبة خردل. فلذلك مسألة مقاومة البغي هي مسألة متعلقة بالإيمان. وصلت. نعم. لكن حضرتك قلت دلوقتي أنه يعني اللي حاصل في الاستبداد دلوقتي على العلماء ملوش سابق في التاريخ. ليس لا لا لا بهذه الصورة لا يوجد. ليس لا ما فيش حد لم يكن يوجد أصلا سلطان يستطيع أن يحمل كل الناس على رأيه أصلا، ما كانش يقدر. يعني حتى المأمون وهي يعني أبشع وسيلة حمل الناس على النطق بغير الرأي الفقهي في مسألة خلق القرآن، لم يتجاوز فقهاء بغداد. ما عرفش يجيب الفقهاء اللي في مصر يقول لهم يفتوا، ولا الفقهاء اللي في المغرب، ولا الفقهاء اللي في خراسان، كانش قادر يوصل لده كله. إنما دلوقتي لازم تنزل التويتة دي وإلا تعتقل. يعني تعتقل. طيب بمناسبة دلوقتي يا دكتور عم، هل ثقافة المجتمع بتؤثر في احتمال حدوث ثورة؟ صحيح طبعا، ده مؤكد. ويمكن استكمال الكلام اللي قاله المهندس محمد، دايما أي منظومة سلطة بتحاول تحمي نفسها بكل الطرق المتاحة، ومن أفضل الطرق أن أنت تعيد تشكيل وعي المجتمع بشكل يتوافق مع مصلحتك. كويس. مثلا يعني مثلا خلينا في بعض الأمثلة في الهند على سبيل المثال، المجتمع الهندوسي مجتمع طبقي بحكم الله بقضاء الله. يعني هناك طبقة البراهمة ودول أعلى طبقة، وبعد ذلك في طبقات متتالية لغاية طبقة المنبوذين. هما مش منبوذين عشان ده طبقة اجتماعية، لا، دول منبوذين عشان دي إرادة الله لأخطائك في الحياة السابقة، فبالتالي انت وقعت في المكان ده. ولازم تحترم الإرادة الإلهية دي علشان المرة الجاية في حياتك القادمة لما تبقى دبانة أو يبقى مش عارف موسى تختلف أو بقى يعني تطلع في مستوى أعلى. فبالتالي ده ضبط عقل المجتمع عشان يتوافق مع الظلم. نفس الكلام في المجتمع الإقطاعي والمجتمع الكنسي، كانت نفس القصة. ونفس الكلام في المجتمعات الهرمية بشكل عام، اللي هو مجتمع دول نموذج الدولة الحديث. دايما الدولة المسيطرة على السلطة بتعتبر نفسها الدولة الإله، فبالتالي لازم تفرض الدين وتظبط المعايير الدينيه. طب ده ما حصلش في الاسلام بقى في الدين الاسلامي؟ ما كانش ينفع. ليه؟ ليه؟ لان نمط المجتمع ما كانش كده. انا يعني قبل ما كانش ينفع خلاص ما كانش ينفع تمام، لكن ما حصلش. لا ما حصلش، لان انا عشان اعمل الكلام ده لازم يكون عندي مركزيه، لازم تكون الامور كلها في ايدي، لازم اقدر اسيطر على كل ادوات السلطه. انا مش عندي التعليم، انا بقدرش اعلم، ما اقدرش اقول لواحد. نابليون لما دخل مصر يا دكتور عمرو بعت للمسلمين رساله وقال لهم ده انا جاي، وضحك عليهم. ايه اللي حصل؟ خليني بس اكمل الناس. حضرتك كملها الناس، وحضر حضرات ولبس زي ومش عارف عمل ايه. كويس. ده مجموعه وقرب منه الطرق الصوفيه. طبعا دي مجموعه موجوده دايما كافراد، لكن حضرتك بتتكلم عن المجتمع. المجتمع المصري بعد في الحمل في الغزو الفرنسي عمل مقاومه يعني باسله جدا. حضرتك عارف ان تقريبا واحد على ثلاثة، يعني النسبة الأكبر إلى واحد على سبعة من مصر عددهم 2 مليون و1 قاوموا واستشهدوا في مصر كلها كانت بتقاوم. تمام. فده معناه إن محاولة فرض النموذج ده لم تنجح. ليه؟ لأن طبيعة تكوين المجتمع في الفترة دي اللي هي قبل دخول نموذج الدولة الحديثة في مصر ما كانش يتوافق مع الرؤية دي. فبالتالي المجتمع نفسه عنده قدرة إن بعلمائه بكل القيادات الفكرية اللي فيه عندها قدرة أنها تبقى مستقلة الاستقلال الكامل عن السلطة. فطبعا الثقافة بتأثر، علشان كده أي دولة مستبدة بتسيطر على يعني مصادر الوعي، سواء التعليم اللي منها الدين بتسيطر عليه. لا، النموذج الدولة الحديثة بيديها فرصة كبيرة للسيطرة، وحتى بيتقال ان هي حلت محل الاله، يعني هذه الدولة عايزة تحل محل الاله القديم، وده الى حد ما في نماذج كتيرة يعني قابل للتحقيق. العائق اللي قدام تحقيق النموذج ده هو النموذج الاسلامي، لانه متناطق تماما مع الكلام ده. طب دكتور عمرو، يعني الاسلام الحقيقي، انا ما بتكلمش على تمام يا فندم، بس ما لناش دعوه بقى الاسلام المطبق، الاسلام المعاش. لا ما هو لا، الدكتور عطيه قال لنا النصوص، والاستاذ محمد الهامي هرب مني في حته كده، لكن انا اقول لك على واقعه. اتفضل. عبد الله نديم كاتبها في كتابه، بيقول ان انا وانا ماشي في شوارع زفت، هو كان متبني حكايه المدارس. لكن الازهريين كانوا ضد المدارس، ضد انشاء المدارس، هو اللي بيقول الراجل. فبيقول وانا ماشي في زفت لقيت واحد ماشي في الشارع بينبه على الناس ما تروحوش ما تدوش لكم المدارس. عبد الله نديم ده بعد يعني بعد الغزو الفرنسي، يعني لا الانجليزي، بعد الغزو الانجليزي. بعد عرابي، كان الثوره العربيه، بعد عرابيه، بعد بالظبط ايام الثوره العربيه. فبيقول وانا ماشي في شوارع زفت انا بقى عمال نادي المدارس ونعمل مدارس يا جماعه وبتاع، هم كانوا شايفين المدارس دي افه غربيه داخلا، فلقى واحد بيقول ان المدرسه بدعه وكل بدعه ضلاله، مستحدثه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار، فبيرفض ده، بينادي الناس، راجل شيخ وقور وبتاع. هكذا تم استخدام الاسلام. ما تقوليش الاسلام في نقاؤه. لا ما اقول حاجه، انا عندي مشكله ان المدارس فيها مشكله كبيره جدا. المدارس احد ادوات التنميط، بتخرج اشياء. انا الكلام ده قاله فوكو على فكره، مش الفوكو، المدرسه والسجن والمصنع، كل دي ادوات لتنميط المجتمع. انه يتحول لادوات انتاج، يتحول لوسائل. طيب ماشي، لضبط السلطه. لا ما هو لكن انا بتكلم على استخدام الاسلام في مناهضه فكره. هو بيتكلم غلط، يمكن الشيخ ده مش عارف يوضح الفكره، بس فعلا لان ده نموذج التنميط المجتمع، والمدرسه اللي ليها علاقه بالسلطه، ده معناه ان المدرسه مسيطره على فكر الناس كلها، خلاص انت دخلت الناس في مكنه بتطلع نفس الافكار. النموذج الاسلامي، يعني اللي انت مش عارف حضرتك متحفظ عليه، نموذج انا مش متحفظ. لا انا قصدي يعني انا مش عارف اناقشه. انت ليه على النموذج الاسلامي؟ النموذج الاسلامي لا، المدرسه او التعليم بشكل عام موجود في المجتمع، مفيش سيطره مركزيه عليه، لكن المدرسه في النموذج الدوله بتخلي السلطه مسيطره عليها، وبالتالي كل مسارات العقل وكل مسارات اللي بتصنع الفكر كلها في مسار واحد، وده خطر يعني كبير جدا. يعني يا دكتور عمرو، وده اللي وصلنا دلوقتي، استخدم الدين الاسلامي في اي فتره من فترات للتاثير على المجتمع انه يدخل حظيره الحاكم قبل 1800؟ كانت ما اقدرش اقول عليها نموذج، ممكن في افراد بتحاول تعمل الكلام ده، لكن حضرتك بتتكلم على نموذج، النموذج ما كانش كده، لكن دلوقتي النموذج هو كده. طبعا كل قاعده ليها مجموعه يعني مسارات مختلفه. دلوقتي كان كده، دلوقتي بقى كده، دلوقتي نموذج نموذج الدين المرتبط بالسلطه بقى اقرب انه يكون افيول للشعوب. واذا كان مصطلح فقهاء السلطه من زمان مش من دلوقتي، ما هو موجودين بس مش نموذج، موجودين بس ليس نموذجا، لكن دلوقتي تحول لنموذج. طيب استاذ محمد، حضرتك فرقت يا بين، قلت الاستبداد انت بتضحك لي ليه؟ خليني انا عارف، خليني اديك الفرصه دي، المدارس ده لازم، وانا هديك الفرصه دي، وانا عندي اضافه برضه على الموضوع ده. ولا حضرتك يا فندم، لان لو اديت لحضرتك هدي لمحمد الهامي، وانا عايز ازن على محمد الهامي. يعني انا عايز طب لا اتفضل يا فندم، لا اتفضل، اتفضل. وانا بس انا متاكد ان مش قصدي دكتور عمرو اللي هو الدعوه الى ايه، الى الغاء المدارس والكلام ده كله، طبعا مش ده قصده. لا طبعا، اللي بياكد ان الاسلام ما كانش فيه هيمنه الدوله على كل المؤسسات بما فيها التعليم، المدارس الفقهية، المدارس الفقهية المتعددة في الدولة الإسلامية التي قامت في المجتمع الإسلامي. أي مدارس فقهية متعددة. أي مدرسة الشافعية، مدرسة في البداية طبعا كان مدرسة السنة في الحجاز، ومدرسة الرأي فين؟ في العراق. في العراق. وبعدين بعد كده المدرستين اتنين نتج عنهم مدارس اللي هي المذاهب الفقهية الأربعة. أي وبعد كده تعددت مذاهب واندرست مذاهب وقام مدارس ومذاهب أخرى. الإمام مالك حاول المنصور أبو جعفر المنصور حاول أن يحمل الأمة أو يجمع الأمة على كتاب الموطأ الإمام مالك، رفض الإمام مالك رفضا باتا. رفض هذه الفكرة رفضا باتا، يعني جاب الإمام مالك وقال له كتابك الموطأ طلب ده منه عايزين نطبقه على الأمة الإسلامية، عايزين نطبقه على الأمة الإسلامية. الإمام مالك رفض، رفض الكلام ده. كان إيه أسباب رفض يا فندم؟ أسباب رفض هو إيه؟ هو إن مسألة التعليم لا هيمنة عليها من السلطة على الإطلاق، والهيمنة عليها من السلطة كارثة. تفسد العقلية وده اللي حصل بعد كده وتفسد المنهج، تفسد العقلية وتفسد المنهج. المفترض ان الايه ان المسار الاكاديمي والتعليمي يكون مسار في قدر كبير من الاستقلال. عشان كده ايضا الان دلوقتي الان مفكرين غربيين هم اللي بيقولوا ان الاكاديميا احد ادوات تاليه الدوله في الايه في المجتمع الغربي. هم بدأوا يقولوا الكلام ده دلوقتي الان حاليا يعني. وصلت يا فندم. استاذ محمد اخذ الفرصه انا بقى علشان طبعا كرامة للدكتور عتال اخذ الفرصه. انا لفت نظري حضرتك لما تضرب مثال بنابليون انه جه وحاول يسوق نفسه كمسلم. ايوه ده دليل على اللي احنا بنقوله ان الدين مستقل عن السلطه، السلطه محتاجه تتصالح مع الدين مش العكس. لا تاني يا فندم معلش. ده دليل على ان السلطه محتاجه تتصالح مع الدين. اصلا نابليون قبل ما يجي كان فيه 3 تقارير مستشرقين طلعوا له. أيوة. منهم تقرير بيقول ان الدنيا ضعيفه والاستحكامات ضعيفه والحصون ضعيفه ويمكن احتلال مصر، لكن يجب اللي يدخل تحت شعار الاسلام ويقول انه تابع للخليفه العثماني. أيوة. علشان يعرف يدخل. نابليون عمل كده. انا بقول ده دليل على ايه؟ ده دليل على ان قوه الدين قوه راسخه ومجتمعيه ولا يستطيع ان هو يدخل يكسر هذه الرابطه، لا يدخل متصالح معاه فيسمي نفسه الشيخ علي نابليون ويلبس عمه ويحضر مجالس الحضارات ويقف مع المشايخ. عبد الله النديم بقى الكلمه اللي هو بيقولها دي الكلمه دي فكره المدارس وفكره الكتاتيب هو ده نتيجه الفرق اللي بين الدوله الحديثه وبين النموذج الاسلامي. عارف لو احنا كان لنا عمر ووصلنا للثوره العربيه هنلاقي الثوره العربيه فشلت علشان العقليه النظاميه لاحمد عرابي فقط. طبعا العقليه العسكريه اللي شربها من قوانين الدولة الحديثة بتاعت التقاليد العسكرية. عبد الله النديم اللي بيتقال في المدارس دلوقتي ان المدارس دي ممكن الناس يقروا كتاب مثلا زي بتاع تيموثي ميتشل بتاع استعمار مصر بيناقش الفترة دي غير كتاب فوكو من الناس اللي اتكلمت كتير في الموضوع ده، وكل اللي بيتكلموا عن التعليم المنزلي والتعليم البديل بينطلقوا من الفكرة دي ان التعليم النظامي المدرسي بيخرج لنا انماط وقوالب. ليه بيخرج لنا انماط وقوالب؟ علشان الدوله مش عايزاهم مبدعين، الدوله عايزاهم يدوروا الجهاز الاداري اللي هو برضه نمط وقوالب، احنا عايزين موظفين. فعلشان كده الفقهاء وهم بيرفضوا المدارس ممكن ما يكونش عندهم هذه الرؤيه الفلسفيه اللي وصلنا لها دلوقتي، لكن هم بيرفضوها لان صار هناك من يسيطر على المناهج والدرس العلمي والبحث. طيب يا جماعه خليني بعد اذن استاذ محمد اقول للساده المشاهدين ان الاساتذه الثلاثه بيدعوا الى الفوضى لا والغاء المدارس وحصل يا فندم بندعو لا حصل انت بتاخد وعلى فكره انتاج دكتور عمرو انا طيب اتفضل رئيس القناه وعيني هنا بدات عند الدكتور عمرو عادل هو اللي دعا الى انه المدارس دي بتدعو للتنميط. دكتور عطيه عدلان مش انا العالم كله بيقول كده على فكره الاستاذ محمد الهامي جاب لنا اسانيد فاذا حضراتكم في دعوه دلوقتي طلعوا اولادكم مدارس وقعدوهم في البيوت على فكره المدارس دي بقى لها بالكثير 200 سنه كان العالم اللي عمل حضارات عمالين يفتخروا لغايه دلوقتي كان كله فوضى بالعكس لا احنا بنتكلم عن طريقه تعليم المجتمع مستقل بيها وطريق التعليم فيه فلان عايز يطلع عبيد علشان انا متفق مع حضرتك والله انا بس يعني بضحك لكن السؤال لحضرتك بقى حضرتك قلت الاستبداد الحديث اشد من الاستبداد القديم نعم لكن السؤال لماذا قبل العلماء زمان فكره حكم الامام او المتغلب او حكم حكم المتغلب شوف ده موضوع اصلي موضوع مهم في غايه الاهميه المرة اللي فاتت الدكتور عطية كان قال لنا انه الحاكم بيكون او بيكتسب الشرعية في الاسلام بحاجتين حاجة الاولى انه يبقى مختار من الامة والحاجة الثانية انه يقيم الشريعة كتاب الله خلاص ودول اللي تحققوا في الخلفاء الراشدين لم يتحقق في حد بعده غير ولا حد حتى اللي هيجي بعد كده العلماء والمجتمع الاسلامي تعرضوا لهذا السؤال اذا احنا حصل عندنا تفاوت في تحقق الشرطين دول مش عارفين نحققهم مع بعض نقبل بالمتغلب الذي يقيم الشريعة يعني واحد جاي يقيم الشريعة لكن ما اخترناهوش ولا نجيب اللي هنعرف نختاره هتبقى فوضى فمش هيعرف يقيم الشريعة ومش هيعرف يحكم تمام هنا العلماء اختاروا ما اختاره الناس جميعا في كل العالم الحفاظ على النظام قبل الحفاظ على الشخص ولذلك قرروا ان هم يقبلوا بالمتغلب المتغلب اللي هو ايه اللي هو هيقيم الشريعه ويحفظ الثغور ويجاهد العدو ويقيم الامن يبقى هنا العلماء قدموا الحفاظ على النظام الإسلامي قبل الإجراء الاختياري. دي مسألة في غاية الأهمية، دي مسألة اختارها كل الناس، لأن كل العالم كان يحكم بالعصبة القوية، العالم كله كان ملكيات إلى إلى ما قبل الديمقراطيات الأخيرة اللي احنا قلنا أنها ما زالت حتى، هل بنسأل هل هي فعلا ديمقراطيات ولا الملكية بقت مستترة بالمشهد الديمقراطي؟ عارف لو العلماء ما قبلوش كده كانوا هيبقوا فلاسفة مش علماء، كانوا هيقعدوا ينظروا في الفراغ. اللي مش عايز يواجه السؤال الواقعي اللي هو انه انا دلوقتي غير قادر على الاتيان بواحد تتفق عليه الأمة ويقيم الشريعة في لحظة واحدة، يا اما نختار المتغلب اللي هيقيم الشريعة يا اما الأمة هتفضل في فوضى. ده سؤال خيار واقعي حقيقي يعني يرد على المجتمعات والأمم. كان الاختيار هو القبول بالمتغلب، لكن هنا برضو شرط مهم، متى قبلوا بالمتغلب؟ قبلوا به بعدما تغلب فعلا، لم يعطوا له الشرعية طول فترة النزاع ولم يقفوا معه. كيف يعني خلاص هو راجل سيطر، راجل سيطر بحكم الأمر الواقع سيقيم الشريعة، فهنا طالما سيقيم الشريعة وهو متغلب ونحن غير قادرين على دعم آخر يستطيع أن يحوز على رضا الأمة وينافسه، فساعتها الخيار الواقعي كان الرضا بالمتغلب. طيب خليني أوجه نفس السؤال يا أستاذ محمد للدكتور عمرو، لأن أنا السؤال ده هاخد من كلام حضرتك. أنت قلت في التاريخ قبلوا العلماء المسلمين بالإمام المتغلب أو الحاكم المتغلب، نعم، لأنه سيطر. صحيح. هل لو سيطر شفيق على البلد؟ لا هو في شرطين. لا لا لا سؤال واقعي عشان نخش العصر. لا الكلام ده اللي بيقوله بترفضه محمد؟ لا طبعا ما برفضوش، اسمعني بس نقوم نمشي يعني. لا لا بس انا عايز اعرف كلام متغلب، انت موافق على اللي قاله الاستاذ محمد؟ لان ده في نموذج مختلف عن النموذج اللي احنا فيه. اولا طبعا وده شرط مهم جدا، المهندس محمد قال على فكره في شرطين، شرط انه هو متغلب ويقيم الشريعة بشكل كامل زي ما العلماء قال. فبالتالي ده موضوع تاني، احنا دلوقتي في نموذج مختلف. مين اللي قال موضوع تاني؟ فين موضوع تاني لنموذج سوق مختلف كده. هو كده طبعا دكتور عطية زمان. لا ثانية انا هرد عليك، ياسر برهامي قال انه السيسي الحاكم متغلب وانه هيقيم الشريعة، ما هو ده من بتوع الافيون، ده اللي بيقع فيه. يعني الاسلام فيه افيون؟ ما انا بقول لك كل علماء السلطة في نموذج الدولة الحديثة ما بعد 1800 كل دول بيمثلوا افيون طبعا. ما هو الدكتور عطيه رفض. لا هو الدكتور عطيه بيقول انت على مر التاريخ، حضرتك بتقول على مر التاريخ. انا بتكلم مختلف على كله. اذا الاسلام بيدخل برضو ضمن افيون الشعوب. اي دين بيستخدم لصالح السلطه في هذا النموذج طبعا بيتحول الى افيون بدون شك. يعني ما قولك في ان ياسر برامي قال ان السيسي حاكم او يعامل معامله الامام المتغلب؟ ده باطل، الكلام فارغ يعني. مين اللي قال باطل؟ لما خلص الدكتور عمرو بقى ونقول له لا رأي لحضراتكم، احنا ثلاثة احنا بنتكلم عن حاجة متغلب اصلا مش دور يعني. فضل والله انا مش قصدي دور، بس انا اذا كنت حضرتك بتكلمني بالاسلام فانا جبت لك عالم اسلامي، هل تنكر ان ياسر برهامي عالم اسلامي؟ ما هو العالم غير الفقيه، هو عنده معلومات وعنده كلام كتير، لكن في الاخر كتب مؤلفات لكن في النهايه هو طبع السلطه، هو في جانب السلطه. لما اتكلم على الحاكم سواء اذا كان حاكم متغلب او غير متغلب، لفظ الحاكم نفسه لازم نحرر المصطلح كويس. الحاكم نفسه لا يطلق على أي إنسان في الدنيا، وأخبر حضرتك حكم البلاد لا يطلق عليه لفظ الحاكم الذي تتنزل عليه الأحكام الشرعية والتي يدور حولها كلام العلماء إلا إذا توافر فيه الحد الأدنى من الشرطين الاثنين، اللي هم يا فندم يا إما يختار من قبل الأمة يا إما ياخد الشرط الاثنين، يا إما يقيم الشريعة اللي هو يقيم كتاب الله، يقيم فيهم كتاب الله. أقام كتاب الله السيسي. طيب إذا أقام كتاب الله سبحانه وتعالى السيسي لن يكون، لا يمكن السيسي وأمثاله أقام كتاب الله، لا يمكن بغض النظر عن السيسي هو قفل المساجد. يعني إيه قامت كتاب الله؟ لا يمكن. طب ادينا بس فرصة أحسن، أنت حتى لخبطتني شوي. السيسي أو أمثاله لا يمكن أن يكون حاكم متغلب لأكثر من سبب. السبب الأول أن الحاكم المتغلب لا يمكن أبدا أن يأتي في سياق الانقلاب على حاكم شرعي أبدا، لم يقل ذلك تاريخ. أحد من علماء الأمة قط. هو مين اللي قتل الحسين وما رضيش بالبيعة وبتاع؟ مش ده حاكم متغلب برضه؟ لا هو بيقول الحاكم المتغلب ما بيجيش في سياق الانقلاب على حاكم شرعي. لا يمكن بعد الفوضى بيفرض نفسه. لا يمكن أن يأتي في سياق الانقلاب على حاكم شرعي. ليه بقى؟ لاني اولا هو نصوص العلماء موجوده كلها بحالها، نصوص العلماء يعني النووي، ابن حجر، القرطبي، الخطابي، كل هؤلاء لهم نصوص في هذه المسألة. ليه بقى؟ لأن في حكم أسبق من هذا وأثبت من هذا. حكم المتغلب ده حكم اجتهادي، لكن الحكم الثابت بالنصوص هو أنه يجب على الأمة أن تقوم على الحاكم المنقلب، على المنقلب على الحاكم والخارج عليه، أن تقوم عليه نصوص الحاكم. فيها نصوص وأحاديث صحيحة، من حديث صحيح مسلم، حديث عرفجة في صحيح مسلم، إذ من أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد يريد أن أشق عصاكم فاقتلوه كائنا من كان، تمام. وأحاديث أخرى. فلا يمكن أن يأتي الحاكم المتغلب في سياق الانقلاب على حاكم شرعي بحال من الأحوال. هو إمتى ظهرت كلمة المتغلب على فكرة؟ لها سبب تاريخي يعني. متى ظهرت كلمة المتغلب؟ ظهرت على الأول ما ظهرت على سيدنا عبد الله بن عمر. قال نحن مع من غلب. إمتى الكلام ده بقى؟ هو بتحصل إزاي؟ بتحصل مش في سياق الانقلاب على حاكم موجود شرعي، لا، هي بتيجي الحاكم صراحة. بيموت، الحاكم بيموت، لها عدة صور يعني. الحاكم بيموت، وبعد الحاكم ما بيموت بيحصل في حالة من الايه، من الفوضى او الفراغ الدستوري زي ما بقول، الفراغ، واخبر حضرتك المكان شاغل، ويحصل تدافع في الامة الاسلامية فيتنازع عليها اكتر من واحد، تمام. زي ما حصل بالفعل ايام سيدنا عمر لما قال نحن مع من غلب، تنازع عليها اكتر من واحد، بويع لهذا في مكان وبويع لهذا في مكان اخر، فكان مع كل واحد منهما يعني جزء من الشرعية. فتقاتلوا فكانت الفتنة. هي دي بقى اسمه اقتتال الفتنة. اقتتال الفتنة هو أن يكون مع هذا جزء من الشرعية ومع هذا جزء من الشرعية، فيتردد الناس بين هذا وهذا، فلا يعرفون مع من يكون الحق. أيوة. فلا يدري القاتل فيما قتل ولا مقتول فيما قتل. عندئذ تكون الفتنة التي اختلف العلماء في القتال فيها. فقال الجمهور من العلماء بأن تقوم مع من معه الحق، أو مع من تعتقد أن معه الحق. وقال البعض الآخر وليس الجمهور أن تعتزل الفرقتين، وده مذهب سيدنا عبد الله بن عمر وسيدنا محمد بن مسلمة وسيدنا أسامة بن زيد وسيدنا أبو بكر وبعض الصحابة، تمام؟ تمام. أن تعتزل الفرق كلها، تمام. طيب طول ما هي فتنة عمياء، العلماء دول زي سيدنا عبد الله بن عمر بيحببوا اعتزالها. أيوه. ويقولوا نحن مع من غلب. أيوه. لكن إذا ظهر الحق مع أحدهما فهذا قوله تعالى إيه؟ فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفايل إلى أمر الله، تمام؟ فإذا غلبت إحدى الطائفتين الأخرى فنحن مع من غلب، وده اللي بيسمى الحكم المتغلب، تمام؟ الحكم الإيه؟ وشاكر على التأصيل التاريخي الإسلامي ده. لكن قبل ما أروح للدكتور الأستاذ محمد الهامي، مش الفتاوى بيحصل لها تحرير وتطوير عبر الزمن؟ مش كده ولا أنا فاهم غلط؟ يعني أنا أرد على مساحة، أنا مساحة إيه، يعني الفتاوى بيحصل لها تطوير يعني مع الزمن، يعني في كل حاجه في مناحي الحياه. بس طيب، في اصول لا يمكن تغييرها يعني. اوكي تمام، صعب جدا غيرها يعني. لكن في مستوى الاجراءات ممكن تتكلم فيه، لكن مستوى المفاهيم لما اقول لا تغير. رخصه لمن نسافر، فالناس دلوقتي تقول طب ما احنا بنسافر بالطياره، يعني حاجات بتتطور يعني. هل ما دخلش على المفهوم اللي اثره الاستاذ الدكتور عطيه عدلان دلوقتي في حكايه الامام المتغلب، ما دخلش عليها تطوير في العصر الحديث يفسر او يعيد صياغه وتفسير فكره الحاكم المتغلب، وبالتالي نقبل السيسي كحاكم متغلب؟ لا لا لا اعتقد طبعا. انت موقفك السياسي واضح قوي. انا موقفي السياسي واضح منطقي اخلاقي. لا اصل ده موقف اخلاقي، ما احنا طلع الاخلاق من الموضوع. لا ازاي طبعا، احنا مش بنسرق وبناكل يعني. لا هو انت بتدمر امه بحالها. لا الاخلاق جزء رئيسي من المفاهيم. علم والاخلاق والعلم والاخلاق والسياسه لازم يبقوا مع بعض. وانت بتتكلم ما ينفعش تترك واحد منهم وتقول اصل السياسه فن الممكن الكلام اللطيف اللي بيتقال ده ما ينفعش. بس انا بسال، ما دخلش على لا يجب ان يدخل على هذا التفسير اللي وصفه لنا الدكتور عطيه ده تطوير هو الموقف الرئيسي يعني. النقطه الرئيسيه، المفهوم الرئيسي هو حق الامه في اختيار من يحكمها، تمام. والموقف الثاني ان احنا امه واحده ليها مرجعيه فكريه وهي الفكر الاسلامي، تمام. دول المحورين الرئيسيين. فبالتالي ما احنا امه اسلاميه، انت قصدك نعم. على مصر، مصر يعني كل الامه مش بس مصر يعني، مصر وغيرها من الدول يعني. تمام. ومصر طبعا جزء منها. فالمعيارين دول هم المعيارين الرئيسيين. فبالتالي اي امر او اي فتوى او اي تفسير لاداره الاجراءات لازم تتوافق مع الاثنين دول. ما ينفعش انا افسر، تمام، ما ينفعش افسر المواقف حسب الحاله، اصل السيسي متغلب ولا مش عارف فنعمل. لا طبعا ده كلام مش مظبوط. الاستاذ الهامي هيسندني في القصه دي، الا يعتبر الامام الملك فيصل بعد صعوده نتيجه حاجه حصلت على الملك سعود، الا يعتبر حاكم متغلب برضه في السعوديه؟ يعني انا ما اعرفش الحكايه الحقيقه، ما اعرفش تفاصيلها يعني، لو محمد عارف تفاصيلها. اكبر الملك سعود كان يحكم المملكه العربيه السعوديه ملك اسمه سعود بن عبد العزيز لحد فتره الستينات. الملك فيصل، او كان وقتها رئيس الوزراء الامير فيصل بن عبد العزيز، اكبر الملك سعود على التنحي وخد مكانه ملك. ده برضه فكره الحاكم المتغلب ولا؟ نعم، هو ده نموذج الحاكم المتغلب. بس ايه الدكتور عطيه بيقول مش انقلاب؟ لا لا، الدكتور بيجيش بانقلاب. شوف، الدكتور عطيه كان بيقول انه الحاكم المتغلب ما يجيش في حاله الانقلاب على حاكم شرعي. طب ما هو الملك سعود، الملك سعود حاكم شرعي متغلب على اللي قبله او ورث من اللي قبله. ما هو ما فيش اختيار امه هنا. هنا في عصبه بتحكم. علشان كده احنا علشان نفهم كلام العلماء لازم بنبقى مستحضرين المساله اللي كانت مطروحه قدامهم علشان نفهمها. ما ينفعش الحاكم المتغلب يجي على حاكم شرعي اختير باختيار الامه. فهمت. انما حاكم متغلب على زي حاكم شفيق كده مع السيسي اللي انت او كما كان يحدث مثلا في المماليك او غيره، فساعتها الامه كانت السلطه بتقوم بمسائل الجهاد والدفاع والامن وبقية النظام مع الأمة. أيوة. فعلشان كده ما كانش الناس يتنازعون كثيرا، لأنه أصلا الحاكم الذي قبله ملهوش شرعية، بخلاف حالة دكتور مرسي. دكتور مرسي مختار من قبل الناس. ثم إن هؤلاء الذين بايعوا السيسي بايعوه قبل أن يتمكن. وهو دي مسألة مهمة. العلماء الذين قبلوا بالمتغلب سندك قوي، ظبطني. لا لا، مرتاح قوي دلوقتي. هو على فكرة والله، وحتى مش من قبيل التعصب، البناء الفقهي الإسلامي بناء في غاية المتانة. تمام. أنا حتى أحيانا أنا أندهش لما أقرأ المستشرقين قانونيين بيقارنوا بين القانون الإسلامي والقانون الغربي، يعني زي ديفيد دي سنتلانا، زي مارسيل بوازار. مارسيل بوازار ليه كتاب اسمه إنسانية الإسلام وهو قانون فرنسي. ديفيد دي سنتلانا مستشرق إيطالي وله بحوث في الفقه المالكي. البناء الفقه الإسلامي بناء متين للغاية. علشان كده الناس اللي بتقول لك التراث ونشيل التراث ونغير في التراث، دي ناس تدل على جهلها بالتراث أصلا. طبعا. فمسألة الدكتور مرسي، بشأن الاختيار، هو مختار من قبل الأمة ومن قبل أهل الحل والعقد فيها، يعني لا يكاد يكون عالم من العلماء، كان مع غيره يعني. طيب انا يعني هنخش في بعض خليني العب دور الليبرالي ارجوك يا دكتور عادل. اتفضل. وما تتضايقش بقى، انت من الصبح على فكره بتلعب الدور ده. يعني مش هتبقى مفاجاه دكتور. مش كل الليبرالي وحش. بعد عداء مستحكم استمر. لا لا بالعكس والله. انتخابات وتختار حد؟ لا طبعا مستحيل. انتخابات ايه؟ مش عايز اسمها انتخابات. طيب انا بس عايز اطلع سينج بسيط، لكن خلينا ندي الناس فرصه نعرف اللي حضرتك هنسالك فيه. انا ما اعرفش ايه السؤال ده. الثوره وعلاقتها بالسنن الالهيه. في علاقه بين الثوره والسنن الالهيه؟ طبعا. طيب خلينا نطلع ستينج صغير ونرجع نسمع عن حضرتك ايه علاقه الثوره والسنن الالهيه، لكن بعد الفاصل ده. ببساطه نحن من صنعنا ذلك بأنفسنا. إحنا اللي عملنا المشكلة لمصر. حق الإنسان في تعليم جيد. الامتحان بتتسرب ومن قلب الوزارة. وزير التعليم المفروض يتحط في ميدان عام ويتولح فيه هو والوزارة بتاعته. حق الإنسان في علاج جيد. حق الإنسان في مسكن جيد. عايزين مكان يلمنا نعيش زي الناس عايشة. حق الإنسان في عمل جيد. علمناهم تعليم عالي وما فيش فايدة اللي شغلهم. أول حاجة بقى أخيرة، حق الإنسان في وعي حقيقي. باخد المرض وادهوله غزة، وهذا قمة الإعجاز العلمي. ما تغيبنيش. ينعى على أبو إسرائيل لأبو نجاب. ما تغيبنيش. خليني واعي وفاهم. تذكرة الأتوبيس بدل من نص جنيه بجنيه بقت ب2 جنيه. يا سيدي ما يطلعش كده، الكفر ما بيعملوش كده. والله أنا ما هخلي حاجة أقدر أعملها لكم إلا ما هعملها. you اهلا بكم مره تانية في الجزء الاخير من حلقه اللادي بضيوف الحلقه السبتين ان شاء الله يوم الاحد كل احد، دكتور عطية عدلان استاذ الفقه الاسلامي، دكتور عمرو عادل رئيس المكتب السياسي مجلس السوي المصري، الاستاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ والحضاره الاسلاميه. دكتور عطية بعد اذن حضرتك ولحضراتكم، يعني ما علاقه الثوره بالسنن الالهيه؟ يعني الاول عرفنا بعد اذنك ايه السنن الالهيه، واحنا الثوره عرفناها، عايزين نعرف ايه السنن الالهيه بقى. هي السنن الالهيه قوانين ربنا سبحانه وتعالى امسك هذا الكون ورتبه ونظمه بقوانين كونيه، كذلك ايضا الامم والمجتمعات والحضارات ربنا سبحانه وتعالى نظمها ورتبها حسب قوانين ربنا سبحانه وتعالى سماها في القران سنن، كما قال تبارك وتعالى مثلا ايه ولن ترد لسنه الله تبديلا ولن ترد لسنه الله تحويلا. فسنه الله هي طريقه الله والقانون الذي وضعه الله عز وجل لتنظيم المجتمعات وتداور الحضارات وما يجريه الله تبارك وتعالى على عباده من ايه من اقدار. تمام. هذه ربنا سماها سنن، يعني قوانين عامه، قوانين عامه بيجريها ربنا سبحانه وتعالى. الثوره بقى يا فندم، الثوره هذه يعني عندما ننظر مثلا الى موجه الربيع العربي، هذه الثوره حدث ليس فقط حدث اجتماعي، انما هو في الحقيقه حدث كوني، يعني في لحظه ما الناس تحركت دون ان يكون هناك ترتيب من احد. أيه. الناس تحركت، هذه الموجه كيف وقعت؟ على اي سنه جاءت؟ المشكله احنا لما بننسى السنن الكونيه ما بنرتبش للاحداث صح ولا نحسن استثمار الاحداث. يعني مثلا سنه ربنا سبحانه وتعالى في اخذ الظالمين، قال الله تبارك وتعالى ايه؟ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون، كذلك قال تبارك وتعالى ايضا ايه؟ قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين. يعني المكذبون دائما ياخذهم الله تبارك وتعالى. سنة الله الماضية في المكذبين وفي الظالمين وفي الضالين أن الله عز وجل يملي لهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، هذه سنة ماضية لا تتخلف. لحظة، حصلت مع عبد الناصر دي؟ طبعا، يعني هذه سنة ماضية. طب يعني خلينا بس نقرر القاعدة وبعدين نسأله. أنا عايز أخذها عملي. أنت عاوز تأخذها عملي؟ عبد الناصر كان كاذبا. هي السنة تمضي في الأمم المكذبة وفي فقرات في حياة الناس فاصلة بقطع النظر عن الـ عن عن إيه؟ عن الأشخاص والتفريعات اللي داخل الفقرات دي. تمام. ف يعني ربنا سبحانه وتعالى في سورة القمر ذكر مثلا على سبيل المثال ذكر كل أمم للأمم ربنا أخذها في سياق يوحي أو يفهم بأنها سنة ماضية لا تتخلف. مثلا كذبت عاد فكيف كان عذاب ونذر، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا. كذبت ثمود بالنذر، إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة. كذبت قوم لوط، إن أرسلنا عليهم حاصبا. إلى أن جاء إلى إيه؟ إلى كفار مكة فقال أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبور؟ يعني أنتم فاكرين سوء أحسن منهم يعني؟ ولا إحنا كتبنا براءة لكم في الإيه؟ في الكتب السابقة؟ لا هذه ولا هذه. قال بعدها إيه؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر، أي أنكم ستهلكون كما هلكوا. تمام؟ فهذه سنة ماضية. لكن المشكلة ايه؟ المشكلة احنا لما نبقى مش مدركين السنة ديت وغفلين عنها بنؤمن بشيء معين او بنشعر بشيء معين، وهو ايه؟ وانها ان هذه الانظمة جاثمة لا يمكن ان تتغير ولا ان تتغير. لا فكاك منها. احنا في اللحظة قبل موجة الربيع العربي هذه كان الناس عندها شيء من الايه؟ من الايمان بان هذه الانظمة قائمة وجاثمة ولا فكاك منها بحال، وبدأ الكل يتعامل معها بهذه الطريقة. يعني الأحزاب مثلا خلاص الأحزاب قنعت بدورها إنها تكون إيه؟ دور المعارضة، وإنها بتطفي الشرعية على نظام القائم بهذه المعارضة. الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى قنعوا بدور الإصلاح وخلاص انتهى الأمر على كده. ما حتى الجمعية الوطنية للتغيير ما كانت بتفكر في التغيير اللي هو إيه؟ اللي هو التغيير الجذري يعني الثوري يعني. حتى الثورة عندما قامت الثورة في أولها ما كانت صيحتها إسقاط النظام، إنما كانت صيحتها هي إيه؟ هي عيش حرية عدالة اجتماعية. لكن عندما حدث الزخم الهائل هذا جاءت الصيحة إيه؟ الشعب يريد إسقاط النظام. إذا ما كانش في حلم سابق بإسقاط النظام. ليه؟ لأن إدركنا للسنة وإيماننا بالسنة الكونية الماضية مش قوي، مش متين. لو إحنا بقى مدركين السنة ديت ومؤمنين بها إيمان قوي وبنرتب لها وبنعدلها، كان زمان كبار الأمة من مفكريها وعلمائها وقادة الإصلاح فيها والسياسيين الكبار فيها كان زمانهم بيعدوا مشروع جاهز وبيرتبوا نفسهم عشان لما البركان ينفجر والينبوع يتدفق يكون هم موجهين الناس بالشكل كويس وبيرعوا الثورة. ما حصلش ده، فالثورة عملت زي الايه؟ زي القطار اللي انطلق في الصحراء بلا قضبان، على حد ما ايه هو اعتمد على قوته، وقوته ما اغنت عنه شيئا، هو خلاص غرز في الرمال وانتهى امره على كده. فده ده ارتباط الثورة بالسنة، لما كنا احنا مدركين دي عارفين ان في سنة تغيير، واخبر حضرتك حتى كمان طبيعة السنة نفسها بتتشكل من ايه، هي سنة واحدة ولكنها بتاخد في كل زمن شكل. يعني ربنا اخذ عاد بريح صرصر عاتية، اخذ ثمود بالصيحة، لكن الامم المكذبة والامم المعاندة والانظمة الظالمة التي جاءت في عهد الدولة الاسلامية الامة الاسلامية لا ياخذها الله تبارك وتعالى قط باي شكل وباي صورة من صور الكوارث الكونية، وإن كان يرسله عليهم على سبيل التمغيص، لكن لا يأخذهم الله إلا بأيدي المؤمنين. عشان كده قال إيه؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر، وكان أخذهم في بدر على أيدي المؤمنين. إذا لما ندرك كده نفهم كده، إذا لازم نجهز المؤمنين ها ليكونوا ستار قدرة الله عز وجل في أخذه للإيه؟ للظالمين وأمضائه لسنته عليهم. سنة التداول، سنة التدافع، أيضا من السنة التي تتحكم في الإيه؟ في الثورات. سنة الله عز وجل يعني ايه؟ يعني التمكين متداول بين الأمة وبين الحضارات والتدافع. وصلت يا فندم. استاذ عمرو، الدكتور عمرو والاستاذ محمد الهامي، احنا دايما نتكلم على العربية العربي بس بننسى حركة 77 يناير 77 18 يناير، وانا لما بشوفها وبشوف تفاصيلها وانا حضرتها وانا صغير يعني يا كنت صغير قوي بس يعني شوف شاركتش فيها انا اسمه؟ لا ما شاركتش. كنت انت على طاش خالص حضرتك صغير قوي برضه. لا ليه بنبصش لانه دي كانت ثوره فعلا تشبه ثوره يناير، كانت في يناير برضه بالمناسبه، وكانت ثوره بل بالعكس حركه 18 يناير انا شفتها من اسوان لمرسى مطروح، يعني المجتمع كله تحرك. السؤال بقى اللي سات على الاتفاق الحراميه اللي سات على الاتفاق الحراميه انا بعتبرها كانت ثوره، انا بعتبرها كانت كده مش ثوره يعني كانت ثوره، بالعكس كانت تتميز عن يناير. اني انا بقول لحضرتك حتى السادات كان في اسوان وشاف الناس جايه على استراحه فطار بالطياره. السؤال بقى الاساتذه، هل الجوع والفقر ممكن يبقى اسباب ثوره محترمه؟ سؤال لحضراتكم زي ما انتوا عايزين. هو بالتاكيد الجوع واحد من محفزات الثوره، لكن مش المراكز الرئيسيه انها تنتج ثوره. اعتقد المراكز الرئيسيه وجود مجموعه من الافكار، يعني نحاول نفكر هي ايه المراكز اللي لازم تكون موجوده عشان تبني عليها ثوره، وبنشوف الاجراءات اللي بعد كده اللي تحفز هذه المراكز. دايما لو في حاجات تفاصيل فقط من غير المراكز مش ممكن تحصل ثوره. لازم يكون في مجموعه افكار بتثور الناس في الشارع، وناس فاهمه هي بتعمل ايه ومركزه في اتجاهها. لازم تكون في كتله صلبه في الشارع تقدر تحركه، يعني في 77 كان في كتله في الشارع هي اللي حركت الشارع اليسار اللي هم مش اسلاميين بالظبط اليسار تمام. لكن في كتله مش مهم هي ايه، المهم لازم يكون في كتله بتحرك. لازم تكون في قياده، لازم في قياده تحرك، سواء قياده معلنه من شخص او بس في حد لازم يكون العقل المدبر. 77 كان هم لا في قياده طب مين اللي حرك الكتل الصلبه؟ كان مين القياده؟ مين اللي حرك الكتل الصلبه؟ نعم يعني خلي دكتور لا انا مش شايف، انا شايف عارف ومش شايف ليها قياده، كان بس مجموعه اليساريين عبد الرازق والناس دي طيب هم اللي كانوا بيحركوها. ماشي مش لازم القياده تكون شخص، القياده تكون في مركزيه في الافكار. قصدك مجموعه يعني بالظبط، مش لازم يكون شخص يعني لازم يكون في حد بيدير الموضوع ده ورابط الناس دي مع بعضها وبيحركها في وقت واحد. لا تقنعني ان في كتل اتحركت يوم 17 يناير في الشارع بكلها بقرارات مفصله، ما حصلش تورط افكار، لا كان في حد قايل الناس دي تتحرك. مظبوط. رابع موقف الغضب الشعبي العام، الغضب الشعبي ده ليه عوامل كثيره جدا ومنها الفقر. الفقر لا يصنع ثوره، لكن الوعي بالفقر هو اللي بيصنع ثوره. والوعي بالفقر بتنتجه القياده، بتنتجه الافكار اللي بتطرحها القياده. فالوعي بالفقر الوعي يصنع ثوره. نعم لكن الفقر نفسه لا يصنع ثوره. حلقت عليها سؤال لمحمد الهامي كنت عايز اقول له اشمعنى ما دلوقتي احنا اسوأ من 77 ومع ذلك الشعب ما بيطلعش. هي دي حتى كلمة منسوبة لماركس انه الظلم لا يصنع ثورة لكن الشعور بالظلم هو اللي يصنع ثورة. ايه الفارق بين الاثنين؟ الفارق بين الاثنين هو الفارق مثلا بين الناس في عهد مرسي وعهد سيسي دلوقتي بالنسبة للإعلام المصري. يعني انت كنت تلاقي الناس في عهد مرسي الإعلام شغال، لما مرسي يعمل زيادة في المرتبات يقول لك وتعمل ايه 300 جنيه؟ الأنبوبة بثمانية جنيه، طب ودي مش كل الناس بيعرف يجيبها، كبيرة عليك الشيلة، الشيلة دكتور مرسي ما تشيلش، الشعب تعبان وعايز، ومن احنا عملنا ثورة ليه؟ أول ما يجي السيسي بقى والوضع أسوأ من مرسي لك أصبر شد الحزام مصر بتخوض معركة حلم وطن، فبيحاول ينزع عنك الشعور بالظلم، لكن هنا بيحاول يديلك شعور بالظلم. فالظلم حاجة والشعور بالظلم حاجة تانية. أيوة نفس فكرة، فاكر كريم برينتون في كتابه تشريح الثورة بيقول إن الحرمان كان ظاهرة سابقة على كل ثورة، لكن مش سبب من أسباب الثورة، وإلا كان هيبقى التاريخ كله ثورات. طيب يا دكتور يا أستاذ الهامي، أنا أنتوا صغيرين في السن وأنا سبقت شعري أبيض مش أسود، ويقول لك الزمن سبق شعري أبيض. يا فندم انت عارف القصة طبعا، انتوا عارفين قصة عبد المنعم القيسوني اللي هو غلى الرز مش عارف قد ايه وزود رفع الدعم، رفع الدعم حاجات قرش وحاجات كده، تعريفة حصل المنظر ده، هات بقى المنظر كده قبلها بقى، لا كان في بقى اعلام ولا كان في اي حاجة، الشعب المصري تحرك بلا مبالغة من اسوان الإسكندرية، بس كان في انويه صلبه في الشكل، اي بس ما كانش في اعلام يا فندم يحركهم، انا بكلم عشان الظلم والظلم. لا هو الحقيقه يعني طبعا انا لا اوافقكما على اعتبار 77 ثوره، ولا اوافق في اعتبارها قياده برضو، بس انا مش مهتم ادخل هنا في الجدالات التفصيليه. لكن خلينا اقول ان الثوره برضو ما كملتش، بص شعب ما كملتش علشان ما فيش قياده، ما هو بص انا اقول لك على حاجه، مصر مثلا حصل فيها الشده المستنصريه اللي استمرت 7 سنين والناس اكلت الجيه في الكلاب وجيه في الحمير وجيه في الموتى، وكان الانسان ابنه يموت من الجوع قدامه فياكله. من المواقف الظريفه اللي بيرويها القريزي في كتاب اغاثه الامه بكشف الغمه، انه ناس طالعين فيما يشبه المظاهره على قصر المستنصر اللي هو الخليفه، فوجدوا الوزير يعني يحضر على بغلته، فهجموا على البغله فاكلوها، مش هجموا على الوزير، هجموا على ايه؟ البغله. فشنق الوزير منهم جماعة فأكلوا الجثث المشنوقين. والسلطة آمنة، يبقى مهما حصل من المظالم أو مهما حصل من أسباب الحرمان، طول ما هو ما فيش قيادة توجه الغضب للسلطة، المجتمع بينفجر في نفسه، ما بينفجرش في السلطة. يعني مثلا أشهر مثال ضربه لنا القرآن الكريم عن فرعون، فرعون بلغ في تماديه وطغيانه أنه يصدر قرار بقتل الأولاد، يعني هذا فجور رهيب جدا. انت متخيل قانون رسمي كل اولاد مثلا محافظة كذا اللي هتخلف منهم ولد هنقتله، وتتسجل الست الحامل ويروح يكشف الراجل ولد ولا بنت، اذا لقى ولد بيقتله، والتاني لا يملك ان يثور. مين امتى بقى كان ممكن ده يتحول الى ثورة؟ لما جاء سيدنا موسى، فلذلك قالوا اوذينا من قبل ان تأتينا ومن بعد ما جئتنا. الناس اللي رسخ فيهم الظلم وتعودوا قوي على الظلم مش قابلين تغير الوضع حتى لو على يد المخلص، ولو كان المخلص نبي، يعني قيادة لا غبار عليها، قيادة مختارة من قبل الله تبارك وتعالى. ومنهم بل وكان شيوخ بني إسرائيل الناس الكبار ضد موسى، حتى يقول الله تبارك وتعالى فما آمن لموسى إلا ذرية على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، يعني الشباب الصغير أيضا. فمجرد الظلم ومجرد الجوع مش هو ده اللي بيعمل ثورة، وبصراحة ده دوركم كإعلاميين، يعني في مسألة اللي بيحصل في السيسي لابد الناس تشعر بالظلم، تشعر بالظلم وتشعر أو الوعي بالفقر كما أطلق عليه الدكتور عمرو، لأنه هو ده المحرك لمسألة الثورة. تمام، فمجرد وجود الظلم، مجرد وجود الجوع ما يعملش ثورة، الشعب ينفجر في نفسه. طب امال بقى فين السنة الكونية اللي بيتكلم عليها الدكتور عطية؟ يعني دكتور عطية بعد كلام الأساتذة، السنة الكونية هتمضي سواء الناس شعرت بالظلم أو لم تشعر بالظلم، سواء في ظلم أو لا، السنة الكونية ماضية صح يا فندم؟ طبعا. طيب ما هو ده رد على ما هي مش سنة واحدة، هي مجموعة من السنن بتعمل، فمن ضمن والسنن بتسند على بعضها، يعني مثلا سنة التداول هذه يمضي معها على التوازي سنة التدافع، فلن يحدث تداول، لن يحدث التداول إلا عن طريق التدافع. تدافع يعني إيه؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ماشي في سورة البقرة، في الحج، ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لهدمت صوامع وبيع وصلاة ومساجد، فلابد من التدافع حتى يقع الإيه؟ حتى يقع التغيير الذي التدافع. أو حتى تسلم الأرض من الإيه؟ من الفساد العام، تستم الأرض من الإيه؟ من الفساد العام، لابد من التدافع. فالتدافع إذن، التدافع إذن هو آلية من آليات إيه؟ من آليات تحقيق التغيير. وعلى فكرة بمناسبة سيدنا موسى عليه السلام، يمكن وبنسبة الوعي بالقضية، الوعي بكل شيء، الوعي بالظلم، الوعي بالاستبداد، الوعي بالإيه بالجوع، الوعي بالقهر. لحظة الوعي هذه هي الفجر الثورة، لحظة اللمسة حتى لو كانت لمسة خطيفة، اللمسة التي يستوعب فيها الناس استيعابا كاملا أنهم قهروا وظلموا، هذه لحظة للثورة الناس. وده حصلت ما حصلش مع إسرائيل، لكن حصلت مع السحرة. تمام؟ السحرة برغم أنهم لم يلتقوا موسى قبل ذلك، لم يثنوا ركبهم ليتعلموا منه التنزيل، لم يعرفوا شيئا عن الايه عن الوحي ولا عن الرسالة، وعاشوا طول عمرهم في قهر، في لحظة قامت فيها الحجة، ها؟ قامت فيها الحجة والبيان عليهم بدون كلام، قامت الحجة عليهم ووعوا الدرس وفهموا أن فرعون استعبده كل هذه المدة، فهذه اللحظة ثاروا عليه، هي كانت ثورة عليه حقيقة، كانت ثورة حقيقية من السحرة على ايه؟ على فرعون. ليه بقى؟ لأنهم كلهم مرة واحدة قالوا آمنا برب العالمين موسى وهارون. طب أنتوا آمنتوا من غير ما تستأذنوني؟ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البيانات، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. شوفوا هم حسوا بإيه؟ حسوا بإن هو طول المدة كلها بحالها أكرههم وقهرهم على إيه؟ على الشيء الباطل. إذن الوعي فعلا بالقهر والظلم والفساد هو الذي ينشئ الإيه؟ هو الذي ينشئ والوعي تراكم يا دكتور عطية. طيب سؤال، جملة واحدة. تفضل يا فندم. تفضل يا دكتور عطية. السيسي قبل يومين قال بيوجه الناس، بيقول يجب الناس يبقى عندها فوبيا من إسقاط الدولة المصرية. دي لحظة تأخير الوعي عنهم. المفروض يبقوا حاسين دايما إن دي حاجة رهيبة جدا، يبقى عنده الفوبيا من الثورة، الفوبيا من التغيير. تمام؟ ولذلك هذه كلمة فرعون، ما أريكم إلا ما أرى، وقالها قبل كده ما تسمعوش كلام حد غيري. كل دي محاولات لتأخير الوعي، تأخير لحظة إن الناس تشعر بأن ضريبة التغيير أهون من ضريبة السكوت، أهون من ضريبة الرضا بالظلم والقهر. لمسألة المعركة التي بين، هاخد منك بقى يا أستاذ محمد، الأستاذ عمرو لحضراتكم، إيه الأدوات اللي الأنظمة المستبدة بتستخدمها في مواجهة الثورات دي؟ زي ما قال مثلا منها تأخير الوعي، إيه بقى الأدوات التانية؟ هو طول ما فترة سيطرة النظام على السلطة بتزيد، كل ما بيكون قدر يتوغل أكتر في المجتمع ويسيطر عليه بشكل أكبر ويستقر ويمنع الثورة. علشان كده المقاومة الاستبداد لازم تكون مستمرة وسريعة، ولا تترك له مساحة انه يسيطر على الارض. اديني مثال يا فندم، اديني مثال. حسني مبارك على سبيل المثال يعني قعد 30 سنة وكل الناس خلاص مش مشكلة ونشوف ونحاول ندخل في قدر النظام يسيطر على كل مفاصل الدولة، بحيث ان انت حتى بعد ما حصل في يناير لم تستطع زحزحته بشكل طبيعي، هو خلاص بقى مسيطر. ايوه صحيح. فبالتالي انت هو بيعمل ايه؟ هو بيسيطر على كل ادوات السلطة، سواء الإعلام أو التشريع أو التنفيذ أو الأمن والجيش اللي بيسموها الدولة العميقة بقى. هو قدر يتوغل، بقى حصل فيه نوع من الاندماج بين مؤسسات الدولة وبين النظام السياسي. ده خطر جدا. مفروض مؤسسات الدولة مؤسسات محايدة تشتغل لصالح الجميع، لكن طبعا ده عليه كلام حتى في الدول الديمقراطية، لكن احنا في الدول الاستبدادية بيبقى أكثر بشاعة يعني. فالنظام السياسي بيتزاوج مع المؤسسات وتحول لحاجة واحدة، فانتزاعه منها بيبقى صعب جدا. فهو بيسيطر على الكلام ده، جزء منه كمان انه بيسيطر على وعي الناس. يعني مثلا بيعمل تابوهات، زي في مصر الجيش تابوه ما فيش حد يقدر يقرب له، في نفس الوقت بيسيطر على الدين وبيسيطر على الوعي بتاع المجتمع، فبتبقى المواطن او الشخص اللي عايش في البلد محاصر تماما، ما عندوش اي مدخلات. وده موجود دلوقتي بعد السيسي بالظبط. فانت بتحاول تخترق الكلام ده. طبعا الان أصعب بكتير جدا من 20 سنة أو 30 سنة فاتوا. فعلشان كده لا تترك الأنظمة فترات طويلة كده في حالة سكون واتزان، وبالذات لو هو نظام مستبد وبطريقة وجاي بطريقة غير شرعية. يعني تفسرهم لي دكتور عمرو، مثلا الخوف، مثلا تأخير الوعي، يعني تقدر تقولهم لي في نقط؟ مثلا السيطرة على المؤسسات، احتلال الدين، احتلال الوعي، يعني نوع من إخافة المواطن دائما الرعب. من غياب اللي هو يعني ترهيب المواطن من غياب السلطة دي، وهو حتى بيحط في ذهن الراجل ان السلطة والدولة حاجة واحدة، لو انا سقطت فالدولة كلها تسقط، ده بيصيب المواطن بالرعب. الراجل اللي في كتاب التغيير بيقول انه بعض الطغاة زمان كانوا بين الملك والملك يسيبوا فتره خمس ايام البلد يحرقوا الدنيا تتحرق وتعرفك اتعملت في مقتل حسين اللي اتعمل اصلا في مقتل حسين ويسيبوا الناس بقى تنهب البيوت وبتاع فاول ما يجي الحاكم واحنا شفناه في 25 يناير كان واحده من الادوات انه اطلق الفوضى العارمه قاعد عايز يصلح لنا المعلومات دي افرض اطلق الفوضى العارمه بحيث ان انت تشعر الناس دايما بالخوف والرعب وده ليه حاجات مضاده يعني انت يعني ركز جدا على الضرب في هذه المنظومه ما تحاولش تندمج معاها يعني ما تحاولش تدمج الثوره في الثوره المضاده زي اللي بيحصل دلوقتي واحنا بنشوفه عندنا هنا حتى في يعني في اسطنبول يعني في حال في محاوله لدمج الثوره في الثوره المضاده يمكن واضحه يعني ما نلاقي ناس من اعماده الثوره قصدك الاتراك بيعملوا كده بيندمجوا الثوره لا في المصريين الاتراك ما بيعملوش كده بيعملوا يعني كده في المجتمع التركي يعني بيجندوا الثوره المصري المجتمع المصري يعني ناس بتجيب ناس من بتوع بتجيب ناس من قلب الثوره المضاده أيوة. وتحطها جوه الثوره وتتكلم عن ثوره انا مش فاهم ازاي تمام يعني ما يبقى في ناس كانوا يعني رؤوس الموضوع ونفاجئ ان انت بتحطهم دلوقتي في الدائره دي انا دي حاجه مش مفهومه يعني تمام محتاجه تفسير السؤال الاخير لو الدين كمان والدين ما هو الدين الدين اللي هو افيون الشعوب الدين. يعني الاسلام الذي هو لا يمكن ان يكون افيون للشعوب ابدا وليس افيون للشعوب بيحاولوا بيتم ان هم اعاده تفريغه اعاده شحنه وتفريغه واعاده تعبئته في صور وقوالب تجعله افيون للشعوب وده ده السبب في ايه في يعني ايه يا اما عن طريق المؤسسه الرسميه يا اما عن طريق الفكر المدخلي والفكر المدخلي صنع في دهاليز المخابرات السعوديه ثم المخابرات المصريه عشان خاطر يبقى ايه؟ يبقى هو ده الافيون بتاع الشعوب. التكئ اللي الحاكم الفكر المدخلي اللي هو تبناه دلوقتي ياسر برهامي وامثاله واخد بال حضرتك هذا الفكر المدخلي اللي صنع اصلا تحت اخبيه عباءات الامراء واخد بال حضرتك عشان خاطر يقول لهم ايه؟ ان الحاكم ده حاكم متغلب ولا يجوز الخروج عليه بحال الى حد ان احدهم ان صح النسبه اليه بيقول ان اسرائيل ايه ان اسرائيل لا يجوز الخروج عليها لان هذا يمكن ان يكون ضرر على المسلمين يا خبر ابيض هذا قاله نعم صحه النسبه منسوب لمين يا فندم منسوب الى مفتي السعوديه الان لا صحة انا صحه النسبه والله لا أعلم. انا ما اعرفش انا ما قريتوش طيب يعني. احنا عرفنا ازاي عفوا ازاي الانظمه المستبده بتواجه الثورات زي ما ذكر لنا الاستاذ الدكتور عمرو السؤال بقى لحضرتك ازاي يتعامل الخلفاء الراشدين مع الثوره نحن عايزين حلقة في السؤال ده ليه؟ ازاي تعامل الخلفاء الراشدين مع الثورة؟ هي قامت ثورات في عهد ما عدا الخليفة عثمان يعني ما هو سيدنا عثمان وسيدنا علي كانوا هم القدوة في مسألة كيف يتعامل الحاكم مع المعارضة السلمية أو المعارضة المسلحة ف بدون انحياز يعني أنت ممكن تقول رأيك كدارس تاريخ لا لكن ما تنحسل سيدنا عثمان لا طبعا لا لا لا ازاي اولا التاريخ مش علم محايد والعلوم الانسانيه مش علوم محايده مفيش علم تمام علم يعني محايد. انا لما الاقي نص النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي لازم ابقى فاهم ان سنه سيدنا عثمان هنا هي القدوه التي انظر كيف اقتدي بها مش الموقف ما تجردها لي كواقع هو عملي وخلاص يا استاذ الهامي ليه لازم تبقى انت مع سيدنا عثمان ده كلام ممكن يعمله باحث علماني مثلا لان هو ما عندوش هذه المرجعيه تمام يعني انت بتعلن دلوقتي انك هتبقى منحاز لسيدنا عثمان لا انا حتى مختلف كمان انت لازم كل واحد يكون له انحياز الفكره ان العلماني ده العلماني ده يعني انت يساري يا دكتور عمرو بقى الحاز اليساري ما تصنفنيش لا صح احنا لينا طب انت اسلامي هتتكلم على ان كل حد ما صنفكش يعني انت مش اسلامي ان كل حد بيتكلم يعني اسلامي دلوقتي الموضوع لا كلنا اسلاميين طبعا طب يبقى كل الموجودين هنا اسلاميين صنفتك خلاص صحيح. اوكي تقدر العلوم الانسانيه بشكل عام ليست علوما محايده يعني ليست كالعلوم البحته هي موقف تعبر عن موقف تعبر عن انحياز ولذلك دائما هناك قراءات متعدده لنفس الواقعه الواحده ايوه يعني ممكن الثوره نفسها اللي احنا بنتكلم عنها ممكن واحد يبقى شايف ان السبب الرئيسي فيها هو الجوع وعلى هذا يبنى فكر الثورة يحلل الثورة ويفسر وقائعها واحد يبقى شايف ان الفكرة هي الخلاف الديني واحد يبقى شايف الفكرة هي الخلاف السياسي ففي النهاية التاريخ او العلوم الانسانية عامة ليست علوما محايدة فانا لما بتكلم عن التاريخ الاسلامي وبتكلم من منطلق اني مسلم بطبيعة الحال لما يبقى عندي نص من النصوص من النبي صلى الله عليه وسلم ده بيخليني افهم مين الصح ومين الغلط بداية الأمور يعني. فعلشان يعني ممكن أنا لو لم أسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي كنت هبقى مع أن سيدنا عثمان يبيدهم بالسيف وقد كان قادرا وبالتالي كان هينشأ الفقه الإسلامي على أن الثورة ممنوعة. أيه. الحاكم يبيد بالسيف لو إحنا فقدنا هذا التوجيه النبوي. كذلك سيدنا علي يعني سيدنا علي شوف حتى الغريب سيدنا علي أحرق من قدسوه واعتبروه إلها أما من كفروه على المنابر قال لكم علينا ثلاثة حقوق ألا نمنعكم من الفيء ولا نمنعكم من المسجد ويعني ولا نبدأكم بقتال ما لم تحدثوا يعني سيدنا علي حفظ حقوق من كفروه وأحرق من قدسوه ده دليل على إيه؟ على أن سيدنا علي كان يستلهم دينا ما كانش حاكم أرضي علماني مادي. الحاكم العلماني المادي الأرضي يعمل إيه؟ يقرب من قدسوه وأي حد ويحرق اللي كفروه فهو علشان كده بنقول أن استلهام هذا التراث الفقهي هو يعطينا حتى ما جايز خايف منهم يا أستاذ ما هو انتصر عليهم وفيما بعد لما قتلوا من المسلمين وامتنعوا عن تسليم القاتل وقالوا كلنا قتله أنشأ عليهم حربا اللي هي معركة النهروان وقضى عليهم يعني هو كان قادرا عليهم يعني قضى يعني قضى قضاء مبرما ثم لما سئل طب يعني حرقهم برضو لا ما هو امتى بقى مش علشان كفروه مش علشان كفروه علشان قتلوا مش دعوة سقتلهم في الآخر يعني يعني سيب الناس تتفاهم من القتل والقتال ده حاكم يعني ايه يعني دخل معهم في معركة وانتصر عليهم يعني الرجل قتل سيدنا علي قتل اللي قدسوه قتل اللي كفروه انت شايف الاثنين واحد لا يا فندم انا بسأل طيب افرض حتى انه عمل كده الاثنين واحد لا مش واحد ده هذا رجل حافظ الدين فلم يقبل ان يقدس هو ولا ان يصير الها تمام فاحرق من قدسوه واعتبروه الها أما الذين كفروه فقد حفظ لهم حقوقهم إلى أن بدأوا يقتلون الناس فلما بدأوا يقتلون الناس ويمتنعون عن التسليم هنا دخلت الأمور فيما هو أبعد من الخلاف الفكري ثم لما سئل رضي الله عنهم ما تقول فيهم أكفار هم قال من الكفر فروا لا ليسوا كفارا قال أفمنافقون قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء يذكرون الله كثيرا يعني برضو مش منافقين قالوا فما تقول فيهم طب انت ايه حكمك الشرعي عليهم قال قوم بغوا علينا فقاتلناهم بس كده ومن فقه سيدنا علي اخذ باب الفقه الكبير اللي هو قتال البغاة والغلاة وقال اللي هو بيطبقوا السيسي ضدنا دلوقتي يعني اللي هو يعني اللي هو شايفنا يعني ان احنا بغاة السيسي وجهات نظر يا فندم مش لسه قايل دلوقتي الاستاذ محمد السيسي لا ينطلق من مرجعية اسلامية اصلا حضرتك نزعت عنه الفوضى طب هو طب ما تتخلق باخلاق سيدنا علي هو لا ينطلق لما سالوه عن الناس قال ايه قال هم مش منافقين ولا وفروا من الكفر ليه اسبابه طيب أسبابه انت ما تعمل كده مع السيسي تتخلق باخلاق سيدنا علي ده الوضع معكوس ده انا المقتول دلوقتي انا المقتول والمطارد طب هو بيطبق عليك حد البغاء او فكر البغاء او بتاع محاربه البغاء طيب يعني انت شايف انا مش عارف ارد لما بين المثالين دكتور يعني لما بين المثالين من اتساع انا مش لاقي حد علي جمعه بيقول كده احنا بغاء انتوا مجوس سحب احكام الاسلام على الجاهليه من الاخر يعني لا يجوز سحب احكام الامه الاسلاميه مرت بمراحل واخبر حضرتك الامه مرت بمراحل كل مرحله من المراحل اللي مرت بها الامه الاسلاميه لها احكامها اللي هي حدث أمثالها في عهد الصحابة والخلفاء وفي كل مرحلة يسحب حكم من الحكم الذي يناسبه اللي هو يعني في كل مرحلة لما أشكل الجملة تاني دكتور عطية لا يجب حدث في عهد الصحابة الخلفاء الراشدين أيوة من الأحداث المتنوعة أيوة ما يصح أن يستنسخ منه حكم لكل مرحلة من مراحل الأمة في التاريخ كله تمام فن لا يجوز سحب حكم من الأحكام التي تطبق على الأمة الإسلامية في أي مرحلة من مراحلها فيطبق على مرحلة جاهلية الأنظمة العربية التي تحكم بلاد المسلمين الآن بما فيها النظام المصري من لدن على الأقل من لدن الحكم العسكري إلى الآن أنظمة جاهلية ده احنا كده خلنا نشوف أحمد مصطفى فما تجيبش بقى كده دخلنا في التكليف ولا غيره شوف المصطفى ما هو هي يا استاذ عطيه ما تجيبش ابدا ما هو الراجل كان بيطبقوا في ايه في وضع جاهلي لا اقصد بالجاهليه ما قصده شكر مصطفى او غيره تكفير المجتمع أبدا، المجتمع مجتمع مسلم، إنما الجاهلية وصف ينسحب على المظلة، المظلة التي قامت لحرب الله وحرب دين الله تبارك وتعالى، والتعاضد والتناصر مع اليهود والصليبيين على حرب الإسلام ومظاهرتهم على الإسلام، هذه مظلة جاهلية لا ينسحب عليها حكم من أحكام الإسلام أبدا، لا تغلب ولا بغاة ولا حتى خوارج ولا أي حرب من ده كله أبدا، ولا المظلة جاهلية علي. يجب على الأمة الإسلامية أبدا. سيدنا علي لم يقاتل الخوارج إلا لما بدأوا بالقتال. أنت متفق مع الدكتور عطية؟ طبعا متفق مع الدكتور عطية. أنت مالكش دعوة في كلام الدكتور. المجتمع مش محتاجة فكرة، الكلام ده عقلي يعني. كلام شكر مصطفى وغيره من اللي هم التكفيرين يعني، هو إيه؟ أن كلامهم ينسحب على المجتمع. لا لا لا، المجتمع مجتمع مسلم. مسلم تمام؟ أما المظلة التي تحكم هذه التي المجتمعات تحكم مجتمع. هذه المظلة ليست تابعة لنا وليست من جلدتنا وليست منا، ولكنها أصلا مظلة تابعة للغرب، فالغرب يحتلنا بهذه الأنظمة ونحن محتلون بهذه الأنظمة، ونعيش الجيل الرابع من الاحتلال تمام، والأمة العربية والإسلامية الآن تقاوم هذا الاحتلال، فهذه جزء من جاهلية الغرب التي تحكم العالم الآن. طيب نتكلم على عشان الوقت بيعدي، كمل مثال حضرتك اتفضل. أنا كنت بضرب حضرتك مثال بسيدنا علي، فأنا بقول لك يعني مثلا السيسي فض اعتصام لم يقتل قطة مثلا في الشارع، لم يقتل كلبا، لكن فأنت زي بتقارن ده بده يعني أمر لا أمر معلش أنا بس حبيت أعترض فكرك. أنا بقول لسيدنا عثمان، سيدنا عثمان مثلا لما تمرد عليه بعض الناس وأرادوا يعني كانت لديهم طلبات، سيدنا عثمان واجههم بالحجة والبينة، وفيها هذا دليل على أن سيدنا عثمان ليس مفوضا من قبل الله ولا وإنما هو مختار من الأمة، فلذلك هو يحاول. تتكلم عن الوفد اللي طلع من مصر، مصر والكوفة والبصرة نعم، فظل يحاورهم ويجادلهم ويبدي أعذاره لهم حتى اقتنعوا ورجعوا. في أثناء اقتناعهم ورجوعهم يعني في أثناء طريقهم إلى الرجوع تمت هذه المؤامرة التي جاءت بهم مرة أخرى وأرادوا خلعه تمام، وإلى الآن ما يعني نقدر نقول بالمصطلح المعاصر أن اعتصامهم كان اعتصام مسلح مش اعتصام سلمي، لأن هم طبعا يحملوا معهم أدوات الحرب يعني. لا بس على فكرة الشخص وقتها كان من ضمن حياته الطبيعية أنه شايل سيف يعني. ما أنا بقوله أنا بقول طبيعي. لو أنا قلت اعتصام سلمي الناس هتتخيل أن هم ما كانش معهم مش اعتصام مسلح، لأن دي أداة من زي البطاقة دلوقتي بتاعتنا لا يعني. ما هو شايل سلاح طالما ما أسلح، ما هو بقى مسلح، ما هو خلاص. وبعد كده في الآخر أنا جايلك يا دكتور عمرو، في الآخر تطور الأمر إلى اقتحام دار الخليفة وقتله. فلذلك طيب سياسة سيدنا عثمان معهم كانت تدل على أنهم طالما دخلوا في شأن المعارضة، طالما هم في شأن المعارضة يبذل لهم كل أسباب التصحيح والتوجيه. أما أرادوا خلع الحاكم الشرعي بغير موافقة هذه الأمة فهنا لا يجوز. دي كلمة سيدنا عمر لما قال له ما يعني ما أراك فاعلا، قال لا تخلع قميصا قمصكه الله، بمعنى أنما أنه كلما كره قوم أميرهم خلعوه أو قتلوه، لأنه هتبقى فوضى كل ما يبقى فيه شوية عايزين يخلعوا الأمير يشيلوه. هنا سيدنا عثمان اتخذ خيارا انفرد به رضي الله عنه الفقهاء على أنه كان يجوز له أن يقاتله، لكن سيدنا عثمان كان تقديره السياسي بما أن الخلافة في كل الأحوال لن تنصرف إلا إلى أحد كبار الصحابة بعده زي سيدنا علي أو الزبير أو طلحة، فاتخذ قراره بالتضحية بنفسه وبقاء النظام. فلأجل ذلك هو لم يقاتلهم رغم أنه يجوز أن يقاتلهم، وإنما تركهم وأن يضحي بنفسه لكي لا تشتعل حرب في المدينة، ففضل أن يقتل شخص واحد وأن يكون هو، لأنه يعلم أن الخلافة لن تذهب إلى غيرهم. لما جاء سيدنا علي رضي الله عنه كانت سنته مع من تمرد عليه كما ذكرتها قبل قليل، ثم لما قيل له ما نفعل يعني إن ظهروا مرة أخرى أو بزغوا مرة أخرى، فقال كلمته التي تمثل قاعدة في هذا الباب، قال إن خرجوا على إمام عادل فقاتلهم معه، وإن خرجوا على غير ذلك فإن لهم مقالا. يعني الخوارج إذا خرجوا على إمام ظالم لهم تأويل ومقال، لهم تأويل ومقال، يعني لابد أن يكون الإمام عادل عشان ندينهم عشان يتم دينهم عشان ندينهم غير ذلك فلهم حجة في أن يخرجوا. أنا بس مصدوم في الدكتور عمرو عادل لأنه الدكتور عمرو عادل الحقيقة حزب الوسط. أنا أقول لك من أبرر من حزب الوسط لكن تحولت تشكر أحمد مصطفى وانت قاعد. لا لا ده مش صحيح. ما هو أنت وافقت الدكتور عطية عدلان بأنه المظلة جاهلية. القواعد الثابتة إحنا مش هنناور بالكلام علشان نخفي الحقائق. الحقيقة أن المجتمع السلطة الموجودة في مصر الآن ليس لها أي علاقة بالشعب المصري وهي سلطة احتلال بالوكالة. ده التفسير الوحيد ليه. ووصف الدكتور عطية بأنها هذه الأنظمة أنظمة جاهلية وليست الشعوب. ليه بقى جاهلية؟ لأن إحنا المفروض أن إحنا في أمة إسلامية فبالتالي المظلة الحاكمة لكل نظام السلطة والمجتمع هي المظلة الإسلامية فبالتالي وده قرار المجتمع كمان. فلما تيجي سلطة ترفض الكلام ده وتعمل عكسه فيمكن أن يطلق عليها هذا المصطلح. طيب فده يعني موضوع فإحنا مش هنخاف طبعًا. يعني لا هم فعلا كده ولازم يتوصفوا كده ونتعامل معهم على هذا. انا هطلع السنج اخير عشان ناخد تخلف رسائل. التوصيف ده تخلف التوصيف ده هو اللي مؤخر الشعوب الاسلاميه في الثوره عليه. طبعا تبقى واضحه جدا طول ما بيزيف الوعي والناس دول بيتقال انهم ده في النهايه راجل مسلم وبيصلي وكلام ده كله وما يتوصفش الوصف الصحيح له ان هو عدو لله ورسوله. لو المسلمين تلقنوا وتدرسوا وتعلموا على مدى الاجيال اللي فاتت دي كلها بحالها ان هؤلاء اعداء لله ورسوله محاربين لدين الله تبارك وتعالى وانه لا فرق مطلقه بين السيسي ونتنياهو لا فرق بين حسني مبارك ومثلا وكلينتون. لو الناس تعلمت ديت وهي دي صحيحه وحقيقه كان زمان ده بقى حلنا. انا متفق معاك يا دكتور. طيب خلينا هنطلع فاصل وناخد رسائل قصيره منكم لان الوقت خلص بس انا عندي سؤال قبل ما اطلع الفاصل ده واعذروني في السؤال. استاذ محمد لو انت في مصر الان كنت داخل مصر كنت هتجرؤ تقول ارائك دي؟ اقول اه ولا يعني انت عايز تقول موقفي انا ولا لو انت تحت حكم مستبد زي السيسي؟ ما هو انا لاني اريد ان اقول هذا الكلام خرجت انا عارف خرجت بس انا بسال. صح ده كلام كويس تمام كلنا عملنا نفس القصه لكن بعض الناس يقول لك ايه ابقى تعالى مسؤول. هل لو كنت داخل مصر الان في مصر دلوقتي كنت هتبقى بارائك دي وبنصوع افكارك دي وتقدر تقول رايك ده؟ انت لو بتتكلم على القدره العمليه بالتاكيد ما كنتش اقدر اقوله. هقوله فين اصلا؟ هقوله فين؟ في السجن. دي من ناحيه دي من ناحيه القدره. السؤال لحضرتك ما السؤال جاي لحضرتك كنت هتقول انا ليا كتب يا فندم مطبوعه ليا كتب منشوره ومطبوعه من قبل الثوره ليا كتاب الاحكام الشرعيه للنوازل السياسيه طبع قبل الثوره بثمانيه اشهر الاحكام الشرعيه للنوازل السياسيه قلت فيه اولا عن المظاهرات انها جائزه وحلال وقبل حضرتك ده رقم واحد. قلت فيها بانه هذه الانظمه تحكم غير شرع الله عز وجل ويجب على الأمة أن تقوم عليها. قلت فيه كل شيء في هذا الكتاب قبل الثورة تمام. قلت هذا كتب موجودة مطبوعة. دكتور عمرو طبعا أنت حزب الوسط اللي هو إيه لا شمال ولا يمين. لا لا أصل الوسط ده تفسير مش صحيح. حزب الوسط الوسط يعني الاعتدال والخط المستقيم. ما هو الاعتدال برضه بتفسر عندنا أن احنا النوم برضه شوية. لا ده مش صحيح. لا مش صحيح هو دلوقتي مش وسط. هل لو كنت هناك مفيش أحزاب هل لو كنت في مصر زي حالتي أو زي حال الدكتور هل كان هيبقى رأيك بالقوة دي؟ لكل ما يعني كل أنا مكان هقول لحضرتك انا في لو تسمح لي يا عمرو شوف احنا اصلا لا ينبغي ان نطالب ممن هو في مصر الان ان يقول مثل هذا الكلام. هذا واجب من خرج وامتلك حريه القول. ما هي دي الفكره. احنا كان ممكن اصلا نخرج ونترزق اصلا من الثوره زي ما انت عارف يعني. انما واجب من خرج وامتلك حريه القول ان يقول الكلام الحق. بص حضرتك احنا في فرق بالمكان خارج مصر وداخل مصر. طبعا من داخل مصر ليس المفروض ما نتكلمش خالص. المفروض يشتغل والشغل طبعا في شكل يعني هدفه الرئيسي هو ضرب مراكز السلطه. الاحتلال ده لازم يسقط. انا الصوت بتاعه انا اللي خارج مصر اقدر اتكلم لكن من هو داخل مصر طبعا ما يتكلمش والافضل والمصلحه الثروه انه ما يتكلمش. وده اللي بينطبق عليه الايه الكريمه على فكره. سؤال نعم. جميل جدا لانه يجيب على اسئله داخل انفس الناس في داخل مصر. ايوه صحيح. هو احنا لو كنا داخل مصر كنا هنقول شيء من هذا لكن مش بنفس القوه دي. لكن ما كناش هنقول مطلقا الباطل ولو على رقابنا. واحنا طول حياتنا مسيرتنا في الحياه والناس كلها عارفانا واللي سامعيننا عارفيننا كويس طول حياتنا كلها بحالها لم نقل كلمه واحده نداهم بها الباطل. الحمد لله مطلقا الحمد لله رب العالمين. بل كنا نقول ما نستطيع ان نقوله من الحق انها مؤلفاتنا والخطط بتاعتنا ودروسنا. لكن لما خرجنا علينا واجب اننا نستفيد من الحريه في توصيل كلمه الحق للناس بقدر وكل يؤتى على قدر ما اعطاه الله عز وجل من العزم. يعني سيد قطب رحمه الله كان يقدر يقول اكتر مننا بقى. يعني الراجل ده قلب ورق القضيه كده هو تروح كاتب عليه ايه كتاب مقاومات الثوره الاسلاميه على وراء القضيه بتحته قبل ان يعدم بقليل، فكل واحد بس حاطط بيديه على قد طاقته طبعا يعني. طبعا طبعا على كل حال والله انا مبسوط بالاجابات دي، لانه لكن السؤال الايه الكريمه بتقول الم تكن ارض الله واسعه، هل ينطبق عليها حالنا يا فندم؟ نعم جميل طبعا طبعا. الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها. أيوه. لا في ايه الايه بتقول ايه في سوره النساء الذين في سوره النساء قال تعالى ايه ومن يهاجر في سبيل الله الذين توفاهم الملائكة ظالمين قالوا فيما كنتم انا قالوا يا جماعه انا قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها. تمام. فكره اصعب اسئله الحفاظ انك تقول له الايه دي الا قبلها، دي من الاسئله صعبه جدا حتى الحافظ للقران المتقن. انت لو قلت لك مثلا قبل اهدنا الصراط المستقيم ايه هتفكر شويه قبل لا صعب اللي بعدها سهله انك تسال الحافظ في الايه التي قبل انا اسف اتفضل انا بنتقل لايه ثانيه لها معنى جميل جدا وهي في سوره النساء ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعه. السعه دي مش سعه في الرزق بس، سعه في كل شيء. سعه في الرزق، سعه في الحريه، سعه في الاراء، سعه في العلم، سعه في المعرفه والثقافه والعلاقات. وايضا مراغما من ضمن معانيها اللي تكلم فيها بعض مراغما يعني ما ترغم به انف عدوك، يعني هو قاعد دلوقتي ومتغاظ منك اللي هو مش طايلك وانت عمال بتكيد فيه وبتدبر له وبتخطط له. وعاوز اقول كمان حاجه برضو، ان احنا يجب علينا اذ هاجرنا في سبيل الله عز وجل الا ننسى العوده، الا ننسى العوده. وبنرجع لسيدنا موسى عليه السلام، بنلاقي ان سيدنا موسى عليه السلام لما خرج مهاجرا شيء طبيعي شعور انساني، فخرج منها خائفا يترقب، شعور انساني تمام، شعور انساني طبيعي. لكن سيدنا موسى عليه السلام عاد الى مصر قبل ان يوحى اليه، قبل ان يوحى ايوه في الطريق، لانه يوحى اليه في الطريق. طب ما الذي حمله على العوده؟ الم يكن مستقرا هادئا هانئا بعيشه وتزوج بابنه شعيب وانجب منها وعاش في ثراء ونعمه وامن وخير ورخاء، فلماذا عاد؟ عاد للمسؤولية التي تلقى على عاتقه. يعني احنا نبقى بنية العودة طبعا لازم يعني تقعد بنية نعم العودة نعم بصورة هذا لا يغيب المفروض احمل هذه النية في صدرك بصورة أول مرة الصورة. أول مرة أعرف نعم فلما حمل هذه النية في صدره وحمل هذا العزم في صدره في عودته جاءه الوحي، كان مستحقا للتأييد من الله تبارك وتعالى. لما نحمل بقى احنا المعنى ده في قلوبنا نستحق التأييد من الله سبحانه يعني وتعالى. يعني دلوقتي يا استاذ الهامي والدكتور عمرو احنا والدكتور عطيه، احنا كمهاجرين احنا زي سيدنا موسى خائفا يترقب، يعني خرجنا منها خائفا يترقب. طيب مع الفارق طبعا، لكن تبقى في نيتك طول الوقت انك تعود الى مصر مره في نيتك انك تعود. طب ولو خرجت، لو النيه دي مش عندك، مش تعود عشان تعيش في مصر بس، لا عشان تنقذ، تعود عشان علشان تغير، تعود عشان تؤدي مهمتك، تعود عشان بصوره ما لتكن هذه النية مصاحبة لكل مهاجر. مش موجود اللي مش موجود. مشكلة طبعا. أسأل الله أن تكون موجودين. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. في ناس كتير بتهاجر وتفتن وتنحرف عن المسار، ده طبيعي. احنا موجودين في النهاية طول ما الإنسان مرابط على ما يعني ما يعتنق أنه الحق وفي نفسه إرادة العودة للتغيير. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بل لكم أجرين لمهاجر الحبشة، لأن مهاجر الحبشة هاجروا ولم يعودوا إلا بعد استقرار الدولة الإسلامية في المحرم سنة 7 هجرية. لذلك كان لهم أجر هجرتين لأنهم لم يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال أنا متفق يعني مع الكلام ده. إحنا الهدف الرئيسي من الهجرة هو أن إحنا ننجح الثورة المصرية ونغير النظام في مصر، مش أن إحنا نقعد بقى ونستقر. فبالتالي هو إحنا بنشتغل في المساحة دي لمساعدة الداخل لتحقيق الهدف ده. فبالتالي نقطتنا والأخيرة هي العودة، وسنعود إن شاء الله. أنا استمتعت جدا. خليني أسأل حضرتك أستاذ محمد في نهاية الحلقة رسالة قصيرة في نهاية الحلقة الطويلة دي الحلقة. وممكن تكون عنوان الحلقة الجاية. والله انا يعني بدات بيك اخرك لا هو دايما الرسائل القصيره دي بتكون من اصعب الاشياء يعني طبعا. لكن على الاقل يعني قال الله تبارك وتعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلم. من الاخرين دول؟ يعني لما انت تعد وتبقى عندك القوه انت بترهب اعداء لم يظهروا لك بعد فبيخافوك رغم ان هم لم يعلنوا العداوه. طول ما انت قوي أعدائك بينحصروا وبتسكت أعداء لم يظهروا والله بعد. فعلا لما تبقى ضعيف الأعداء المباشرين وكمان الطامعين هيقولك. علشان كده تبقى المشهد زي إيه، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. طعيف ضعيف بقى فكله بيقتسم. حد يقول إن قطر من سنتين كانت تعرف إن السعودية عدو ليها والإمارات ويجتمعوا مع في الرياض مع الراجل ويقولوا له هم هم هم من زمان من انقلاب 96 عارفين. طيب رسالة أخيرة دكتور عطية في نهاية الحلقة دي. وآخرين منهم نتحقق بهم، ده مثلا ينطبق على إيه؟ تحقق في عهد سيدنا أبو بكر الصديق لما أنفذ بعث أسامة. فمجرد ما أنفذ بعث أسامة ما عملش حاجة أصلا، هو وصل لحد إيه؟ تخوم الشام وعاد. كل من علم بمسير جيش أسامة وعودته من قبائل كانت ارتدت على الإسلام عادت الإسلام مرة أخرى، فأخاف الله عز وجل آخرين من دونهم لا يعلمون الله يعلمون. رسالتي إن شاء الله وأعدوا عائدونا وأعدوا عائدونا إن شاء الله. حلوة الرسالة جدا، حلوة الرسالة دكتور عطية. عائدونا إن شاء الله دكتور عطية. يعني أنا أعتقد إن إحنا تكلمنا بشكل يعني معقول عن الأفكار العامة، ومحتاجين إن شاء الله ننتقل للحلقات القادمة لتجارب فعلية علشان نتعلم منها إيه الأدوات اللي مارستها الشعوب علشان تحقق استقلالها في النهاية. إحنا في مصر في حرب استقلال حقيقي، وحرب الاستقلال دي لازم ننجح فيها عشان ما نخرجش من التاريخ. مش بس اننا نهزم في معركه قدام انقلاب عسكري، لا ده مصر وكل الامم معرضه انها تخرج من التاريخ لو المعركه دي لم ننجح في انتصار فيها. على الحال انا بشكر حضراتكم دكتور عمرو عادل، بشكرك جدا رئيس المكتب السياسي للمجلس الثوري، الدكتور عطيه عدلان استاذ الفقه الاسلامي بشكر حضرتك جدا، استاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ وحضاره الاسلام بشكرك جدا. شكرا. وعايز اقول لكم انا دي امتع حلقه عن اللي فات كمان، انا بقول رايي انا اسف، استمتعت جدا بيها جدا واستفدت كتير جدا من حضراتكم. وانت اديتني امل يا دكتور عطيه لما قلت واعدوا وعائدون، انا الجمله دي والشعار ده الحقيقه اداني تفاؤل. على كل حال عن الثوره ان شاء الله يوم الحد الجاي هنواصل حوارنا مع الاساتذه ان شاء الله، ربنا يديكوا ويديكوا العمر. وطالما بقى ناخد من الاساتذه من الدكتور عطيه امل، نسال الله ان احنا نعملها في مصر ان شاء الله بعد ما نعود. يعني على كل حال الى ان القاكم يوم الحد قصدي بكره عشان المزيكا ننزلها، الى ان القاكم غدا ان شاء الله. تصبحوا على وطن حر، تصبحوا على خير.